الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدرس كما سبق في كتاب الأحاديث المختار العلامة عبد بن ناصر السعدي رحمه الله، وهذا الكتاب كما لا يخفى أنه عمر الكتاب يشتمل على أحاديث الأحكام والأداب والعقيدة. إذا رحمه الله وغفر الله له، سبق الكلام على أول هذا الباب، باب الصوم، وانتهى بما مضاف على حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه. قال عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف، لكن ليس عند مسلم هاهنا. إذا أقبل الليل، عند مسلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي هذا الحديث دليل بين أن الفطر يكون بتمام مغيب رؤوس الشمس، وهذا إن تمكن منه الصائم كان هو الواجب، إن لم يتمكن فعليه أن يعمل بعلامات ودلالات غروب الشمس. وهذا كما أنه في وقت الصلاة وأنها لا تحل إلا بعد غروب الشمس صلاة المغرب، كذلك أيضا الفطر، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. إذا أقبل الليل من هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، هذه الثلاثة متلازمة، فإقبال الليل دليل على إدبار النهار، وكل منهما دليل على غروب الشمس، وغروب الشمس يحصل به إقبال الليل وإدبار النهار. فقد يحتاج إلى هذه الدلالات، قد يحتاج إلى هذه الدلالات جميعا، وذلك حينما يحصل إشكال في غروب الشمس، فعند ذلك ينظر، فلو تغيمت السماء ولم يظهر له غروب الشمس فيجتهد، فإذا غلب على ظنه غروب إقبال الليل وإقبال النهار فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منه، وفي دلالة أيضا على أن الصائم يعمل في كل مكان بغروب شمسه هو وإقبال ليله وإقبال نهاره، وهذا يختلف بحسب البلاد، فقد تغرب في بلد دون بلد، وقد يقبل الليل ويقبل النهار في بلد دون بلد. ولذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما راى ان الشمس قد غربت ولا زال النهار ولا زال الجو مسفرا، قال عليه الصلاه والسلام: انزل فاجزح لنا، يعني امره أن يستخرج الماء وأن يعمل طعاما ليفطر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال: إن عليك نهارا. فقال: انزل فاجزح لنا. ثم الثانية ثم الثالثة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا غابت الشمس من هنا إذا رأيتم الليل أقبل من هنا فقد أمطر الصاعد. متفق عليه. وعند مسلم رأيتم الليل أقبل من هنا وغربت الشمس فقد أمطر الصاعد. النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالعلامة الدالة على دخول الليل إما بإقباله أو بإقبال النهار أو غروب الشمس وهي متلازمة كما تقدم. إذا أقبل الليل من هنا ولذا لو كان شخصان في مكان وأحدهما غربت شمسه والآخر لم تغرب الشمس عليه فإن الذي لم تغرب الشمس عليه لا يجوز له. هل يتصور هذا في مكان واحد أو في سكن واحد؟ نعم ما يتصور. تأمل أربع الصوت الأبراج وغير الأبراج. هذه غير الأبراج في الطائرة يعني أن ربما يكون في الطائرة يعني يعلوك فوق رأسك وأنت على الأرض وكذلك الأبراج الشاهقة ما يسمى ناطحات السحاب. الآن يوجد أبراج تتجاوز 150 ضابة أو 160 فترى فطرهم مختلفا في بعض الأبراج الشاهقة ما يسمى ناطحات السحاب. الذين يسكنون في هذه الأبراج يختلفوا فطرهم ربما يفطرون على ثلاثة أوقات وهذا واقع في بعض البلاد. هناك برج من الأبراج يتجاوز 160 طابق أو دور فيفطر أهل الطوابق السفلى الدنيا ثم يفطر بعد ذلك من في الوسط ثم من في الأعلى بحسب رؤية الشمس فيكون الفرق بينهم يسير دقيقة أو دقيقتان. فربما يكون في مكان واحد سكن واحد برج واحد فهذا يفطر والذي فوقه لا يفطر لأن الشمس لم تغرب يحتاج أن ينتظر ربما دقيقة والذي في الأعلى مرة قد يحتاج أن ينتظر دقيقتين مثلا. لماذا؟ لأنه معلق برؤية الليل أو بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. وهذا في الغالب يكون في غروب الشمس حينما يكون في الأبراج العالية وكذلك في الطائرة يكون في غروب الشمس. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يصلي لأنه لم يدخل وقت الصلاة. فإذا كان لا يصلي المغرب فكذلك أيضا لا يجوز أن يفطر وإن كان الذي تحته في الدور أو في الأدوار السفلى يفطر. لماذا؟ لوجود سبب الفطر وهو غروب الشمس. يعني النبي عليه علق إذا أقبل النهار وأدبر النهار وغربت الشمس. طيب لو فرضنا أن الذي في الدور العالي أو الدور الأسفل أفطر وصلى ثم صعد إلى الدور الأعلى قبل غروب الشمس وش حكمه يا بحال؟ نعم والصلاة ما لماذا؟ لأنه أداها كما أمر. نعم ولهذا يقال لا يعني عليه. ومثل أيضا نسام الطائرة نسام لو كنت مثلا بالأرض تغربت عليك الشمس فأفطرت وصليت ثم ركبت الطائرة فلما ارتفعت رأيت الشمس في هذه الحالة مش يكون في حكم فطرك صحيح، وصلاتك كذلك لا تعيد الصلاة لأن الأمر معلق بغروب الشمس إقبال الليل وإدمار النهار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره، وفيه المبادرة إلى ماذا؟ إلى السنة بتعجيل الفطر، مبادرة السنة بتعجيل الفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وأن تعجيل الفطر سنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني مدة دوام معجل الفطر لا يزال الناس بخير. ايش معنى بخير؟ على السنة. لا شك أن الناس لا يكونون بخير إلا إذا كانوا على السنة، ولا تحقر سنة من السنة، هذه السنة العظيمة وهي التعجيل بالفطر، لا يزال الناس بخير ما عدوا. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعي، زاد أحمد عن أبي ذر وأخر السحور طيب بالله يعني. لكن أحاديث تعجيل الفطر تأخير السحور ثابتة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث تعجيل الفطر، ولذا قال وغربت الشمس. ما حلا ليس هناك حاجة أن تحتار أو تتكلف أو تشدد تقول لا أنتظر بعد غروبها، هذا تكلف واحتياط بل استدراك على الشارع، ومن هذا لا يجوز إذا كان على سبيل الاستدراك. وإذا غرب الشمس بادر إلى الفطر، ولهذا في حديث الترمذي من طريق قرة بن عبد الرحمن الحيوائيل وفيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قال إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وروى عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن دينار قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجلهم فطرا وأبطأهم سحورا رضي الله عنه، لعلمهم وفضلهم وشدة تمسكهم بالسنة. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطرة ويؤخر السحور، يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة. قالت من الذي يعجل الفطرة ويعجل الصلاة؟ قالوا ابن مسعود. قالت كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه، ولعله لم تبلغ السنة، ولهذا كانوا إذا علموا بالسنة بادروا إليها رضي الله عنه. فلما أشكل الأمر على من رأى فعل هذين الصحابيين سألوا عن السنة في ذلك، وهذا هو الواجب عند الاختلاف بين أهل العلم، الرجوع إلى السنة، وفيه دلالة لمسألة أصولية أن قول الصحابي ليس حجة على قول الصحابي، وأن هذا معلوم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء لما اختلف هذان الصحابيان سألوا عائشة رضي الله عنها ما الفصل في اختلافهم، فلم يجعلوا فعل ابن مسعود حجة على أبي موسى، ولم يجعلوا فعل أبي موسى حجة على ابن مسعود، فسألوا عائشة رضي الله عنها فجاءت بالثلج واليقين رضي الله عنها، وأن ذلك الذي يفعله أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتعجيل الفطر. قالت كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتقدم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور عند أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة فإن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن هذه فائدة ومصلحة في تعجيل الفطر مباشرة إذا غربت الشمس، ولهذا قال عليها فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. تصريح دخول الجهاز زين جزاك الله خير الله يجزاك الله. لقد أفطر. يعني ليس المعنى أنه صار مفطرا، إذ لو كان مفطرا لم يكن فرق بين من عجل الفطر وأخره، إنما المعنى فقد حل له الفطر، ولهذا يسن له المبادرة بالفطر وعدم تأخير الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الصحابي في حديث أبي أوفى إن عليك نهارا فقال عليه الصلاة والسلام انزل فجح لنا بالمجدح، وهو العمود أو العصا التي يحرك بها الطعام نحو ذلك حتى يدخل بعضه في بعض. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام فإن اليهود والنصارى يؤخرون، إذن فيه كما تقدم مخالفة لليهود والنصارى ومن أشبههم من الراهبة، فهذه فوائد عظيمة في المبادرة إلى تعجيل الفطر. وعند ابن حبان والحاكم من حديث أبي عباس سأل بن سعد السائل حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي. وهذا هو الذي تقدم، لا يزال الناس بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وفيه دلالة على المبادرة إلى الفطر، وأن الإنسان لو أشكل عليه غروب الشمس فلا يؤخر إلى أن يتيقن، لا، عليك أن تعمل بالقرائن والدلائل، ولا يشترط اليقين في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إذا تعارض الأصل والظاهر فإذا كان الظاهر قرائن بينة واضحة فإنه يعمل تارة، يعمل بالقرائن الدالة على هذا الظاهر وتارة يعمل بالأصل، لكن إذا قويت القرائن في مثل هذه الصورة فإنك تعمل بها. وذلك أن بقاءك على مثل هذا الأصل الذي تزلزل وضعف يفضي إلى مخالفة السنة، وهو أن تؤخر حتى تشتبك النجوم. فإذا غلب على ظنك غروب الشمس فبادر إلى الفطر، والحمد لله لو غلب أنه أخطأ ظنك فلا يضرك ولاك. لماذا؟ لأنك امتثلت السنة، ومن امتثل السنة فإنه لا يعهد ولا يترتب على فعله شيء من إعادة الصوم نحو ذلك، لا. ولذا ثبت البخاري عن أسماء ابنة بكر رضي الله عنها أنها قالت أخبرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال عروة بن الزبير لما قيل هل قوموا بالقضاء؟ قال لم يقوموا. وابن هشام اختلفت الرواية عنه، لكن الرواية المثبتة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وأبوه أثبت منه. وكذلك الثابت عن عمر رضي الله عنه لما أنه صام أو أفطر في يوم غيب فطلعت الشمس مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما تجانفنا إثما، والخبر يسير جاء عنه لا نقضي يوم المكان، لكن رواية لا نقضي أثبت، وهي الموافقة للسنة، أو هي الأظهر من جهة دلالة هذه الأخبار اللي سبقت إليها في المبادرة الفطر وتعجيل الفطر. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر فيبادر إلى الفطر، كما قال سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذا السحور يؤخر حتى يتيقن طلوع الصبح يتيقن طلوع بخلاف غروب الشمس أو الفطر. فإذا شككت في النهار شككت في الليل أو شككت في دخول النهار فكل كما قال ابن عباس لما قيل له آكل ما شككت آكل ما شككت قال كل ما شككت حتى لا تشك. هكذا يقول رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث رواه البخاري كما كان صحيح. من لم يدع قول الزور المصدر رحمه الله سبق أن أشار الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام والصيام جنة, وهذا مناسب لما تقدم وأن الصيام جنة يقي العبد بصومه جنة يستجن بها كما يستجن بها المقاتل حال قتال العدو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس جاء الواحد والجهل فليس الحادث في العمل وشرب. والمعنى أن الصيام هو لكسر شهوات النفس وتدريبها على أمور الخير. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلة التقوى تقواه سبحانه وتعالى هذه العلة. فليس الصيام كما تقدم على الطعام والشراب. وسبق الإشارة إلى الأخبار في هذا الباب, وهذا تشديد أكيد في من صام عما أحل الله في غير هذا الوقت من الطعام والشراب وأفطر على ما حرم الله. ليس لله حاجة, والله غني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. الله سبحانه وتعالى ليس لحاجة إلى عبادات إلى عباد الناس. الناس هم الفقراء في جميع أعماله, الصوم غير الصوم, لكن نص على الصوم هنا قال ليس لله حاجة لأنه أراد أن يحذر من من يقع في الفواحش أو السب والشتم ونحو ذلك ويزعم أنه صائم. ولهذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وليس هذا إذنا له في الفطر, لكن من باب التشديد وكأنه لا قيمة للصيام ولا حقيقة للصيام ولا ثواب له. وليس المراد بذلك أنه يفطر ويتناول الطعام شرابا, لأنه لو جمع بين المفطرين لجمع بين موبقتين عظيمتين. إنما المراد تبشيع هذه الحالة والتحذير من هذه الحالة, وهو أنه صائم عن الطعام والشراب ويلغ في أعراض الناس وفي النميمة وفي السب والخصام والمشاتمة والافتراء والكذب والأذية بالقول والفعل. ولهذا قال العمل به أن يعمل بمقتضى قول الزور إلى الكذب يعني كونه يفتري الكذب، كونه يعتدي مثلا بجوارحه، هذا من العبد الزور. كذلك كونه يقع في الغواحش للعمل فيها، هذا أيضا من العمل بالزور. العمل بالزور كلها محرمات يقود إليها سبب الوقوع فيها هو عدم إجلاله لما هو فيه من هذه العبادة العظيمة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا قيمة لهذا الصدق. سبق الحديث عن هريرة الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. هذا معنى هذا ليس لله حاجة، ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لما أوبق نفسه بسبب وقوعه في هذه الموبقات. ومثل حديث المغيرة بن شعبة عروة ما رواه عمر بن بيان الترمذي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة الثقفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع الخمر فليشكس الخنازير. من باع الخمر فليشكس، يعني ليكن قصابا يبيع الخنازير، يعني يشكس الخنازير ويعلقها ويبيعها. هل يجوز هذا؟ الإنسان باع الخمر، هل نقول له بيع الخنازير أو لا أو يحرم؟ مش المقصود من هذا الحديث؟ تشنيع هذه الحالة، شناعة هذه الحالة، وسوء هذه الحالة، وسوء هذه الحال. لأن الذي يقع في مثل هذا لا يبالي، يقع في غيره وليس إذنا في بيع الخنازير. مثل أيضا حديث آخر في هذا الباب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه إخبار عن حاله، إخبار عن حاله حينما يقع في مثل هذه الموبقات، وخاصة في الصوم فهي محرمة في غير الصوم، لكنها في الصوم أشد تحريما. وهذه المحرمات سبق أن الجمهور يقولون لا تبطل الصوم، وذهب بعض العلم إلى أنها مبطلة للصوم كما قول الظاهرية وقول جمال العلم، لكن الصواب أن لا تبطل الصوم، إنما لها أثر في ذهاب الأجر والثواب، مثل ما سبق في صلاة العبد حينما يصلي وينصرف صلاة ولا يكتب له منها إلا العشر أو ربما أقل من ذلك. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث أصل في هذا الباب ودليل لقاعدة عظيمة، وهي رفع المؤاخذة عن ماذا؟ عن الناس، وكذلك عن المخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه قاعدة تجري في الصوم وغير الصوم. لكن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الصوم، ونص على الأكل والشرب خصوصا للغالب. من نسي وهو صائم يعني والحال أنه صائم، هذا في دلالة على أنه صائم وإن نسي، المن نسي وهو صائم، والحال أنه صائم مع نسيانه، فوصف الصيام لم ينسلخ عنه. وإن أكل أو شرب، لماذا؟ لأن الفعل لم ينسب إليه، فليس الفعل هذا هو الأكل والشرب منسوب إليه من جهة أنه صائم، فنسي. والنسي والنسيان عذر قهري، ولهذا قال: فأكل أو شرب. قوله من نسي واضح أنه يخرج من تعمد، وهذا واضح، فمن تعمد فإثمه عظيم وجرمه كبير. روى الأربعة بالطريق يزيد بن مطوس عن أبيه أبي المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صام. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن أخذ به جمع من أهل العلم وقالوا: من تعمد الفطرة فإنه لا يقضيه ولو صام سنوات. كيف يقضي؟ الذي يقضي من هو؟ من الذي يقضي؟ الناس. كذلك الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الذي يقضي الصلاة من هو؟ الناس. لكن المتعمد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا متعمد لتركها، هذا متعمد لتركها، فهذا متعمد لتركها فإذا لا يقضيها. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من تعمد ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك ولو صلى مهما صلى فلا تقضي صلاة. وهذه مسألة مقصودة وأدلتها معلومة، لكن الإشارة إليها من جهة ذكر النسيان حال الصوم، وأن المتعمد للهبط لا يقضيه، ليس باب التسهيل، لا، من باب التشديد، لأنه حينما يفطر عمدا ويقضي بعد ذلك في شوال أو في ذي القعدة هل هو صام كما أمر؟ لم يصوم كما أمر. كيف يصوم في شوال كما لو ترك رمضان؟ طيب لو ترك رمضان كان عمدا هل نقول يصوم ذي القعدة كامل أو غير من الشهور؟ ولهذا قالوا إنه لا يقضيه عن صيام الدهر ولو صامه. والجمهور يقولون يقضي، يقولون إنه يقضي، وقالوا إنه إذا كان الناس يقضي فالعامل من باب أولى، استدلوا ببدأ أولى. لكن هذا الدلالة في الحقيقة ليست ظنية، أقل من كونها ظنية، ضعيفة، وذلك أن إلحاق العامل بالناس إلحاق مع الفارق، وإذا وجد الفارق فلا إلحاق، فالقياس غير مطابق في هذه الصورة، فلا يلحق العامل بالناس، فرق بينهما، والشريعة فرقت بينهما، فلذا لا يصح القياس. ثم الحديث أيضا جاء نصا في الناس في الصوم وكذلك أيضا في الصلاة. لكن لو احتاط الإنسان خاصة حينما يتوب، بعدما يتوب الإنسان ويندم وكان قضاؤه بعد التوبة، هذا لا بأس به أخذا بقول الجمهور واحتياط للمسألة، لأن الاحتياط لا بأس به حينما تكون المسألة محتملة، فكونه يحتاط ويقضي وذلك بعد التوبة فهذا حسن، وليست العمدة على قضائه، العمدة على التوبة فهي التي تكفر. ويقال من نسي، ورد حديث عند النسائي بالكبرى وظاهر سنده الصحة أن عائشة رضي الله عنها اشتد عليها الصوم في يوم من الأيام وأصابها شدة وأفطرت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقضي يومين، أن تقضي يومين. ذكر التقي الدين رحمه الله في شرح العمدة في كتاب الصيام يحتاج النظر في هذا الخبر، والخبر إذا ثبت فلا يقال هل عمل به أحد أو لم يعمل به أحد، فينظر في تخريجه على كلام العلماء، ويكفي أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع وعلى ظاهر السند أنه صحيح، لكن هذا في حالة خاصة ربما لم تصل إلى حال العذر، ربما يقال وصلت إلى حال العذر يشبه حال المرض، والقاعدة في المريض أنه يقضي يوما. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أي العدة التي أفطرها، وهذا فيه صوم يومين مكان يوم يحتاج إلى النظر في هذا الخبر كلام أهل العلم عليه والحال التي أمر النبي عليه السلام بقضاء يومين مكان يوم. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، قول فأكل أو شرب هل هو خاص بالأكل والشرب أو أيضا بغير الأكل والشرب؟ واضح هذا؟ نعم، غير الأكل والشرب. لو أن إنسان مثلا على قول الجمهور احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، الجمهور لا الجمهور على قول أحمد رحمه الله الجمهور يقول لا تفطر الحجامة، الجمهور يقول لا تفطر الحجامة، لكن على قول أحمد لو أنه احتجم وهو صائم ناسيا هل نقول إنه يفطر لأنه ليس آكل ولا شارب؟ كذلك الجماع لو جامع ناسيا سائر مفطرات، لو نسي فوقع في مفطرات غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب كالجماع، هل يعذر به ويكون صومه صحيح أو يقال عليه الكفارة؟ وأن هذا خاص بالأكل والشرب. نعم لحال الجماع. لماذا؟ نعم هو يقول نسي ما يمكن ينسى، قد ينسى، قد تغلبه شدة سهر فينسى. نعم فينسى، فلو وقع فاختلف العلماء، مذهب أحمد رحمه الله يقولون إنه يقضي وعليه الكفارة، وذهب بعض العلم قول الشافعي وعزوه إلى الجمهور، ولعله يأتينا أيضا حديث بعده حديث المجامع أنه لا قضاء عليه في هذا الحديث من نسي فأكل. طيب قول فأكل، لماذا خص الأكل والشرب؟ لماذا خص الأكل والشرب؟ يقول علماء للغالب، للغالب، ويقول علماء الأصول ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فقالوا إنه للغالب. هذا هو قول كثير من أهل العلم، لأن النسيان كما قال الإخوان يكون في الأكل والشرب، أما في الجماع فإنه لا يكون في غالب النسيان، لكن لو وقع الحكم يا ما يظهر كالأكل والشرب، سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. فأكل فليتم صومه، فليتم صومه، هذا دليل على أن من أكل أو شرب فإن صومه صحيح من نسي، وأنه لا يضره. دليله قوله فليتم صومه، والصوم هنا المراد بالصوم الشرعي والصوم اللغوي، الصوم الشرعي قبل يتم صومه، وليس المراد بالصوم يعني الصوم اللغوي بمعنى يمسك عن المفطرات، لا، هذا قاله مالك وجماعة، وقالوا إن من نسي فأكل أو شرب فإن عليه الكفارة أيضا مثل كفارة الجماع، وقالوا إنه ترك ركن الصوم، ترك ركن الصوم، لأن الإنسان عن مقرات ركن الصوم، فإذا أكل أو شرب فإنه تارك لركن الصوم. والصواب هو ما دل عليه الخبر قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، ثم الطعام والشراب الإمساك عنهما هل هو من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ هو منهي عن ماذا؟ عن الأكل والشرب، فهو من باب المنهيات على قول، والقاعدة أن المنهيات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فإن وجودها كعدمها، هذه قاعدة أصولية، وهي أن المنهيات إذا أقدم عليها الإنسان ناسيا فإن وجودها كعدمها كالعدم. ولهذا لو أن الإنسان تكلم بالصلاة ناسيا يشعر صلاته صحيحة، وننزل وجود الكلام كعدم الكلام. لو أكل بالصلاة ناسيا كذلك وجود الأكل كعدم، لأنه منهي عن الأكل بالصلاة فوجوده كعدم. فالمنهي إذا فعله المكلم ناسيا بمثل هذه العبادات وجوده كعدمه كأنه لم يكن، لأن الوقوع في الأصل مفسدة، والمفسدة إذا وقعت بمثل هذه الحال حال النسيان ننزلها كأنها لم توجد، كما لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة وشركم صلاته صحيحة. وننزل صلاة ناسيا في الثوب النجس منزلة ماذا؟ العدم، منزلة العدم، كأنه لم يصل في ثوب النجس. لكن المأمورات لا تحصل المصلحة ولا تبرأ الذمة إلا بوجودها، لا بد من وجودها المأمورات. فمن نسي ركعة من الظهر أو سجدة هل تسقط من النسيان أو لا بد من يأتي بها؟ لا بد، لأن المأمورات لا تحصل مصلحتها إلا بوجودها، مأمور بها، بخلاف المنهيات فإن وجودها كعدمها. هل النهي عن الأكل والشرب الصوم من باب المنهيات أو لأنه منهي عنه، أو من باب المأمورات لأن من شرطه ماذا؟ النية، لأن من شرطه النية. بعضهم قال إنه من باب المأمورات، من باب المأمورات لأن من شرطه النية، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فما لم يكن نية فلا صوم له. ولذا قوي النهي عن الأكل والشرب، يقول وكل واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض، نسمع خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يعني أمسكوا عن هذه المطهرات ولا تتناولوها حتى تغرب الشمس. لكن لما كان الصوم، لما كانت النية بهذا شرط، لما كانت النية بهذا شرط للعبادة فارتفع النهي عن الأكل والشرب حال الصيام. والأمر والله أعلم أنها لمأمورة من وجه، أن هذه المبذرات منهي عنها من وجه، مأمور بها وجه، مأمور بها من جهة النية، منهي عنها من جهة أنه مأمور بالإمساك عنها، مأمور بالإمساك عنها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والحاصل أن قوله فليتم صومه صريح في أن صومه صحيح وأنه لا يفطر بذلك ما دام أكل ناسا. ولهذا قال فإنما أطعمه الله وسقاه. وعند الترمذي إنما هو رزق ساقه الله إليه، وفيه إشارة إلى أن فطره ليس باختياره لأنه أفطر ناسيا، ومن أفطر ناسيا فإنه معذور في ذلك، والفعل لا ينسب إليه. فأطعمه الله سبحانه وتعالى وسقاه. وكذلك من أفطر مخطئا على الصحيح، لو أن إنسان سمع المؤذن يؤذن لغروب الشمس وهو من آخر النهار، سمع المؤذن فأفطر على أذانه، ثم تبين له أن المؤذن قد تقدم دقائق يسيرة أخطأ في التوقيت، إن كان يأخذ بالتقويم أو أخطأ في نظره إن كان يفطر بغروب الشمس فتابعته في هذه الحالة حكم الصوم، هل نقول الصوم صحيح أو لا يصح؟ الجمهور يقولون إنه لا يصح، وذهب من العلم إلى صحة صومه، وهذا هو الأظهر، وأن المخطئ والناسي أن حكمهما واحد لا فرق بينهما، خاصة أن المخطئ مجتهد ومأمور بمبادرة إلى الفطر، ولهذا قال سبحانه ربنا تؤخر النسينا وقطعنا. الحديث صحيح مسلم قال الله قد فعلت، وكلاهما معذور، بل ربما يكون المخطئ أظهر في عذره. لماذا؟ لأنه اجتهد في المبادرة إلى الفطر وتعجيل الفطر والعمل بالسنة، فهو أفطر امتثالا للسنة في ظاهر الأمر، بخلاف باطن الحال هو لا يعلم بذلك، وهو مأمور بأن يعمل بما يظهر له، هذا الواجب عليه، لا يكلف بما في نفس الأمر إلا ما جاء في نص خاص. أما هذه مسألة دلت الأدلة على أن المخطئ معذور ومعفو عنه، وأن الصواب أنه لا قضاء. تقدم حديث أسماء رضي الله عنها المفطر يوم غير، وأن الصحيح أنه لم يقضه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين المخطئ والناس، بل فرق بين المخطئ والناس والدليل عام، فلا فرق بينهما، فلا نخص إلا بدليل بين. فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا رزق ساقه الله إليه كما في الرواية الأخرى. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الذي جامع أهله وهو صائم، لكن قول أبي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدب عظيم، يقول العلماء في قوله قول أبي هريرة رضي الله عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عند النبي، هو إشارة إلى التبعية له، وأنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام تابعون له مؤتسون به، ما قال معه أو مصاحبون له نحو ذلك، بل قال عنده عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا في أقوالهم وأفعالهم معه عليه الصلاة والسلام غاية في الأدب رضي الله عنه. إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فيه أن مجلسه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه حجاب ولا يمنع منه أحد، وأن من شاء جاء ودخل مجلسه عليه الصلاة والسلام، فمجلسه مفتوح للناس عموما عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة، وهذا جار في جميع أحواله. وكان ربما جاء الرجل الغريب فيقول أيكم محمد، إما أنه لم يكن أسلم أو لم يكن يعلم الأدب بمخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله جاء إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفيه أيضا أنه يحتمل أن هذا الرجل من خارج المدينة، ويحتمل أنه من داخل المدينة، ويحتمل أنه من بعض العوالي، ويحتمل أنه معلوم معروف عند أبي هريرة أو عند بعض الصحابة، فلم يسموه ولم يكنوه، لم يذكروه بذلك، وهذا يقع في كثير من الأخبار. قال جاء رجل سألت امرأة أو ما أشبه ذلك، جاء قوم إلى غير ذلك، وهذا له أحوال كما تقدم، ولكن من أسبابه ربما الستر على السائل في مثل هذه الحال حينما يأتي ويخبر أنه وقع منه جماع لأهله، فكان من المناسب هو ستر حاله وعدم ذكره باسمه، وذلك أن الفائدة حاصلة ولا يحتاج في ذكر الفائدة إلى ذكر اسم الرجل، وإن كان في ذكر اسمه فائدة من جهة معرفة هذا السائل هو من باب العلم. ولذا شراح الأخبار رحمة الله عليهم يعتنون بالمبهمات حينما يكون يقول قال رجل يتبعون طرق الحديث، هنا كتب خاصة من كتاب المبهمات بالمشكوال وأيضا كتاب آخر أظن للخطيب وغيره، مبهمات يذكرون فيها المبهم من الأسماء. المبهم هو حينما يقال رجل امرأة على سمع مبهم، والمهمل حينما يذكر باسمه الأول قال محمد حدثني محمد حدثني أحمد حدثني عبد الله هذا يسمى مهمل. إنما أما المبهم حينما يظهر مطلقا لا يذكر باسمه بل يذكر بجنسه رجل امرأة نحو ذلك، لكن كما قال بعض العلماء ينبغي التكلف في البحث. ربما ذكر بعض العلم تسمية من يذكر مبهما في بعض الأخبار من طرق لا تصح، وقد يتكلف بعض بالبحث طويلا ربما يصف وقتا كثيرا وتكون الفائدة قليلة، والحمد لله الفائدة حاصلة من جهة ذكر قصة هذا الرجل. فقال يا هلكت، قال ما لك هلكت. فيه لا بأس من الإنسان حينما يقع في معصية أن يقول هلكت وما أشبه ذلك، وأن هذا ليس من القنوط، إنما من باب ذم النفس والتحسر والتحزن. إنما المنهي أن يقول هلك الناس، هذا منهي عنه، لا تقول هلك الناس، هذا في اعتداد للنفس. وأيضا ربما تكبر من جهة أنه يرى أن الناس هلكوا، أو سوء ظن بالله عز وجل، ويقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم على خلاف رب الحديث، والروايتان صحيحة، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، أو أهلكهم أي أوقعهم بالهلاك، هذا لا يجوز له، بل عليه أن يسعى في الخير تحسين الخير، هذا الواجب عليه. أما حينما يخبر عن نفسه هذا لا بأس به، لأن هذا باب هضم النفس ودم النفس بالوقوع في المعصية، وفيه دلالة على قوة الإقبال والتوبة. هذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من وقع في المعاصي فقد أهلك نفسه. قال هلكت، قال ما لك، ما الشيء الذي أهلكك؟ وفيه استفسار عن حال السائل في مثل هذه الصورة، لعله يعان إن كان سائلا يجاب، إن كان محتاجا يعان بحاجة تخرجه من هذه الورقة أو من هذه الهلكة. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفيه دلالة على تحريم ذلك، هذا صواد محل إجماع من أهل العلم، وقوله هلكت إشارة إلى أنه وقع منه في حال العمد أو في حال النسيان. نعم عمد لا حال النسيان. لماذا؟ مش دليلة قوله ماذا هلكت؟ لأنه لو كان ناسيا فالناسي غير مؤاخذ، هذا لا يكاد يخرج. فلما قال هلكت يا رسول الله، ثم قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، إشارة إلى أنه فعل ذلك عمدا. طيب لو قال قائل النبي ما استفصل، ما قال هل وقعت على أهلك عمدا أو نسيانا؟ وهناك من قواعد الأصولية ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه الكلمات الشافعي رحمه الله الحسنة والتي أجمع العلماء على مضمونها. ترك الاستئصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. شو الجواب عن هذه القاعدة؟ الجواب فيها قال ترك الاستئصال في مقام الاحتمال، هل يحتمل هذا النسيان أو لا يحتمل؟ لا يحتمل، لا يحتمل، إنما الظاهر أنه عابد. ولهذا يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لدلالة القرائن والأحوال، وذلك أن القرائن والأحوال أحيانا تنجل منزلة النص ومنزلة القول، بل إن بعض الأفعال التي تجري بين الناس تكون كالنص. ولذا يقول العلماء المعروف عرفا كالمشروع شرطا، يعني الشيء المعروف الظاهر عرفا كالمنصوص كالشيء المنطوق به. كذلك في هذه الصورة حينما قال هلكت، هذه القرينة دالة كالنص أنه فعل ذلك عمدا، ولهذا سكت النبي عن هذه الحال لظاهر حاله وأنه كان عامدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة الحديث. إذن يؤخذ من هذا الخبر كما تقدم للقاعدة السابقة أن النسيان شامل للجميع، أن النسيان شامل للجميع، وأن من نسي سواء كان نسي فأكل أو شرب أو جامع فإنما أطعمه الله وسقاه، فذلك حينما ينسى في سائر الطرق فالقاعدة جارية. وإذا فرقنا نحتاج إلى دليل التبرير، لأن الله عز وجل يقول ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكن ما تعملت قلوبكم. فلا يقال شيء إلا بكسب القلب، بتعمد القلب. وإن كان الجماع ربما النسيان فيه يعني قليل، ولهذا لما كان النسيان قليل كانت هذه الصورة عمدا حملت على الأظهر والأكثر. لما كان النسيان قليلا حملت هذه الصورة في هذا الحديث مع القرائن والدلائل على الأغلب والأكثر وهو عدم نسيانه، لأن هذا هو الظاهر والأغلب والأكثر. من ضاف إلى الظاهر والأغلب القرائن من قوله، لقوله وقعت على أهلي وأنا صائم، أو وقعت على امرأتي وأنا صائم. ولهذا كان وجوب الكفارة التي أجره النبي صلى الله عليه وسلم بها بتعمده. قال هل تجد رقبة، هل تجد رقبة. لكن هنا حديث حتى لا يفوت سبق الإشارة إلى مسألة الحجامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاج والمحجوب، أفطر الحاج والمحجوب. وبرواية جيدة عن ثوبان عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام مر برجلين أحدهما يحجم الآخر فقال أفطر هذان، أفطر هذان. إذا قيل إن النسيان والجهل عذر في عدم بطلان الصوم، قول النبي أفطر هذان ألا يدل على أن من احتجم ناسيا أنه يفطر؟ قال أفطر هذان وهما لم يعلما بالحال، والنبي قال أفطر هذان. هل يقال إن هذا دليل على أن الناس يفطر وأنه ليس معذور لقوله أفطر هذا؟ مفهوم الحديث ولا واضح السؤال؟ قال أفطر هذا والظاهر يعني أنه ما عمل ذلك إما يعني جهل الحكم ولم يعلم الحكم. هذا أورده ابن القيم رحمه الله على شيخ الإسلام حينما قال إن من نسي في حال الأكل وشرب والجماع فإنه لا يحسن صومه. قال فقلت له النبي عليه الصلاة والسلام مر برجلين يحتجمان فقال أفطر هذان؟ فقال يقول قال لي ما مضمونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب المفسد للفطر أو ذكر سبب الفطر وهو الحجاب وسكت عن المانع. مانع الفطر ما هو؟ مانع الفطر ما هو؟ النسيان. النسيان النسيان مانع ومعلوم أنه يمنع السبب. المانع يمنع نفوذ السبب. الإنسان حينما يتطهر مثلا أو إذا دخل وقت الصلاة وجب، إذا دخل وقت الصلاة فدخول الوقت سبب لوجوبها، سبب لوجوبها. طيب إذا دخل وقت الصلاة على المرأة الحائض مش حكم الصلاة في حقها؟ لا تصح. لماذا؟ لوجود المانع. فالمانع يمنع نهول السبب، كذلك النسيان يمنع نهول السبب. ويقول رحمه الله ما معنى؟ كما لو كما يقال أفطر الآكل والشارب. أنت لو تقول أفطر الآكل والشارب كلام صحيح أو لا؟ لكن الآكل المعين الشارب المعين لا يفطر إلا إذا أفطر عامدا، أما إذا أكل ناسيا شرب ناسيا فإنه لا ينفذ هذا السبب وفطره بوجود المانع وهو النسيان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. النبي قال رقبة أطلق الرقبة. العلماء يقولون الإطلاق هنا يدخل فيه الرقبة الكافرة والمؤمنة المعيبة والصحيحة الصغير والكبير الذكر والأنثى. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ الإطلاق نعمل بالمطلق في حال إطلاقه، هذه قاعدة أصولية متفق عليها. لكن يقولون المطلق قد تقيد بعض أوصافه وتطلق بعض أوصافه وقد تقيد جميع أوصافه. هنا الرقبة بعض أوصافها مقيد وبعضها مطلق، فالمقيد مقيد والمطلق مطلق. نعم. فمثلا الرقبة الكافرة هل تجزئ؟ الجمهور يقولون لا تجزئ، وذهب الأحناف إلى الإجزاء، قالوا للإطلاق في كفارة الجماع وكفارة الظهار وكفارة اليمين، فقالوا إنها مطلقات ولا تقيد بأسباب أخرى. وإن اتفق الحكم، يعني إذا اتفق الحكم واختلف السبب هل يحمل هذا الحكم المطلق على الحكم المقيد مع اختلاف السبب؟ يعني مثلا عتق الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع كفارة قد القطع أسباب مختلفة، الحكم واحد. ما هو الحكم؟ عتق الرقبة. السبب ما هو؟ مختلف. سمختلف إذا اختلف السبب واتحد الحكم هذا موضع خيار. جمهور يقولون إذا ورد الحكم مقيدا في بعض صوره يحمل عليه وإن اختلف السبب. المسألة فيها خلاف كثير من الأصوليين، واستدلوا بأن إطلاق الرقبة في هذه الأدلة مقيد بتقييدها في كفارة القتل خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة، يعني رقبة مؤمنة في الآية ثلاث مرات ذكرت مقيدة فتحرير رقبة المؤمن. قالوا إن هذا التبيين مقيد لهذه الأدلة. وهذا فيه نظر، إن كان التقييد من الآية، إن كان التقييد من الآية فيه نظر، لكن الأظهر أن يقيد بدليل آخر، وهو ما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام، وجاء بروايات عند مسلم وأبي داود، وفيه أن النبي عند مسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، لما أنه كانت له جارية ترعى. من هو الصحابي؟ ها؟ معاوية بن الحكم السلم، وهو الذي تكلم بالصلاة، تكلم بالصلاة رضي الله عنه. قال فجاء الذئب بعد على واحدة، فجاء الذئب صكها صكة، ثم جاء وسأل النبي رضي الله عنه، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وجاء بالجارية، فقال عليه الصلاة والسلام من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذا القيد المطلق في جميع أنواع العتاب يدل على التبيين في سائر موارده. في هذا الحديث ورد حديث أخص عند أبي داود بإسناد صحيح، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن علي رقبة، إن علي رقبة، ولم يذكر ما هذه الرقبة، ما سببها، والنبي لم يستفسر ولم يستفسر. ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا أحسن ما يستدل به بمثل هذا المقام. وش وجه حسن هذا الاستدلال؟ يعني يستدل به على أن الرقبة لا تلزم في كفارة الجماع في رمضان عمدا، كفارة الظهار، إلا أن تكون مؤمنة، ويحمل الإطلاق بالأدلة على هذا القيد في الحديث بقوله لما قال اعتقها فإنها مؤمنة. وش وجه الدلالة من الخبر؟ وش وجه الدلالة من الخبر حتى يشمل هذه الأحكام بقوله إن علي رقبة؟ هل النبي استفسر؟ هل أنه لم يستفسر؟ لم يستفسر عن هذه الرقبة ما هي؟ وترك الاستفصال هذا نستدل بهذه القاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقام. لم يحتمل هذه الرقبة عن كفارة يمين، عن كفارة وطن، قتل خطأ، نذر مثلا عتق رقبة أو نحو ذلك. وإن كان هذه المسألة فيها مسألة النذر مسألة أخرى، لكن في باب الكفارات النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وترك الاستفصال من هذا عام لهذا الحكم، وهذا ولهذا لا كان تقييده بالإيمان هو الأفضل كما هو قول الجمهور. قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قوله قال لا، ثم قال فهل جاء بالفاء مرتبا على جوابه بقوله لا، وبهذا أخذ الجمهور أن كفارة الوضع في رمضان مرتبة، عتق رقبة فإن لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين، لترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. ولا شك أن هذا واضح بالترتيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لو كان التخيير في هذا جائزا لم يسأله عليه الصلاة والسلام على هذه الكيفية حين بدأ، ثم قال لا، فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. هذا فيه فوائد. الأول أن كفارة الوضع في رمضان عمدا أنها مرتبة كما تقدم، وأن هذا هو ظاهر الخبر. وما جاء من رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لحبيب هريرة فأمره أن يعتق أو يصوم أو يطعم 60 مسكين، جاءت بالتخيير هكذا. هذه الرواية مختصرة، هذه الرواية مختصرة، ورواية أبي هريرة مطولة ثانية، والرواية المطولة جاءت بالحديث وسرد الخبر كما وقع، ثم هو حكاية للواقعة. أما رواية أبي هريرة الثانية فهي مختصرة وليست حكاية للواقعة. الأمر الثالث أن هذا الخبر حكاية عن نفس الذي وقعت له، لأنه قال حكاية كلامه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية التي فيها التخيير فهي من كلام الراوي ليست من حكاية المروي، من كلام الراوي. أيضا الرواية المطولة فيها ذكر القصة مرتبة كما وقعت، أما الرواية التخيير فهي ذكرت ما آل إليه الأمر، وأنه ذكر له ثلاثة أمور وهو العتق والصيام والإطعام. فالمقصود منه هو ذكر ما وقع فيها من هذه الأمور الثلاثة. أيضا وجه رابع أن هذه الرواية محتملة لعدة تأويلات، أما هذه الرواية فيها صريحة مبينة ولا يترك الصريح للمحتمل، وقاعدة الأخبار في الروايات أن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية البينة التي لا احتمال فيها، والمجمل يرد إلى المبين، والمشتبه يرد إلى المحكم. يدل له أيضا أنه لو أخذنا بالروايات التي فيها اختصار لقلنا إنه لا يجب إلا الإطعام، لا يجب لا عتق ولا يجب أيضا صوم، لا يجب إلا الإطعام، لأن ثبت الحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وليس فيه إلا ذكر الإطعام. ولا شك أن خبر عائشة ذكرت ما استقر عليه الأمر في آخر الأمر في آخر الحال، وأنه لا يجد حتى طعام 60 مسكين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه طعام أمره أن يأخذه وأن يصدق به على أهله، فذكرت الحال في آخر الأمر، أو ذكرت الأمر في آخر حال الرجل حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ هذا الطعام يصدق به على أهله. وكان الصواب هو الترتيب، هذا هو الصواب، مثل كفارة الظهار. وذهب بعض العلم وقول عن مالك إلى التخيير، فهل تجد قوله شهرين متتابعين؟ لا بد أن يكون الشهران متتابعين، لكن لو أن إنسان مثلا سافر صام شهر ثم سافر ثم رجع، هل يستأنف أو يبني؟ نعم يبني، نعم يبني لا يستأنف. لماذا؟ لأنه معذور، أفطر لعذر، كما لو أفطر الإنسان في رمضان لعذر كذلك. وكذلك المرأة، لو المرأة الحائض إذا حاضت فإنها أيضا تبني لا تستأنف. لكن هذا يرجع إلى مسألة، هل الكفارة تجب على الرجل والمرأة أو لا تجب إلا على الرجل، أو تجب عليه أو يجب عليه كفارتان يتحملهما الرجل، يعني معنى أنه يتحمل عنها الإطعام على هذا، المسألة فيها خلاف، والجمهور أن عليها الكفارة، وذهب بعض العلم وقول الشافعي إلى أن ليس عليها كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بالكفارة ولم يأمر المرأة ولم يدعها، فسكت عن ذلك ولا ينسب إلى ساكت قوم. وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة، وقالوا إن الأصل استواء المكلف الإحكام، فإذا أمر الرجل بالكفارة فالمرأة كذلك، والشارع إذا خاطب الرجال فالنساء داخلات، إذا خاطب النساء فالرجال داخلون، الأصل عموم الإحكام. ولا نقول هذا حكم خاص بالرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل إلا بدليل، هذا هو الصواب وقول الجمهور. أما سكوته عليه الصلاة والسلام عن المرأة فيحتمل أمور، لأن المرأة لم تأتي فتسأل، ويحتمل أنها مكرهة، ويحتمل أنها حائض طهرت من حيضها، فلم يكن الصوم عليها واجب، ويحتمل أنها صغيرة مثلا لم تبلغ، وهي الاحتمالات. وعند ورود الاحتمال يبطل الاستدلال بمثل هذه الحال. وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف قال يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأرسل إليها ولم يسكت في هذا المقام، فكونه أرسل إليها وهنا لم يسألها يدل على افتراق الحكم. يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إن المسألة تختلف في تلك الصورة، لأن في تلك الصورة ادعى أنه زنى في تلك المرأة، وفي هذا قد قل لا، فهو يرسل إليها حتى تدفع عن نفسها إن كان قد قذفها، لأن لها حقا في ذلك، وهي لقد اعترفت فارجمها. فافترق الحال في هاتين الصورتين، ولهذا كان الأظهر هو ما تقدم وجوب الكفارة على المرأة كوجوبها على الرجل، والحكم في هذا الحكم في الرجل. قال فهل تبي طعام 60 مسكين؟ وقول 60 مسكين نص في أنه لا بد أن يطعم 60 مسكين، هذا قول الجمهور. ولو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يجزئ؟ لو أطعم مسكين 60 يوما، نعم أطعم مسكين واحد الذي يبقى 60 مسكين، نعم ها؟ كيف؟ على قول، لكن نريد على الخبر أبو حنيفة، هذا قول أبي حنيفة رحمه، لكن قوله بهذا مرجوح، لا بد من إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكينا، ولأن المصلحة التي تحصل بإطعام 60 مسكين لا تحصل بإطعام واحد أو إطعام مثلا 10 6 أيام ونحو ذلك أو 16 أيام، فلهذا لا بد من أن يطعم 60 مسكينا وهذا نص، فلا يجزئ إطعام أقل من هذا العدد. والإطعام مقدار نصف صاع على الأظهر، والجمهور يقولون مد من بر أو نصف صاع من غيره، والأظهر أنه نصف صاع من بر أو غيره. وجاءت روايات في هذا الباب وأنه 15 صاع، روايات فيها ضعف، والأظهر والله أعلم أن يقال إن الواجب نصف صاع، وتحمل هذه الروايات في هذه الكفارة على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كفارة الأذى لما نزل في قوله سبحانه وتعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فعلى تحمل جميع الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الجهاد، كفارة الوطن في رمضان، وسائر الكفارات الأخرى أيضا ما فيها تقدير، فيخرج نصف صاع، والنصف الصاع يزيد على الكيلو بشيء يسير، والصاع ما بين يعني 2 كيلو و40 غرام إلى 2 كيلو و500 غرام، فإذا أخرج ما بينهم واحتار كان مخرج من كفارة المجزئة. قال لا، يعني لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا. وجاءت روايات لو قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا لضجتنا وحشيين يا رسول الله. وجاء أنه لما قال اعتق رقبة ضرب صفحة عنقه وقال والله لا أملك سواها. يقول ولما أمر الصوم قال هل وقعت إلا بالصوم. واختلف في هذه القصة، هل هي قصة سلمة بن صخر البياضي الذي ظاهر من امرأته اختلف فيه فقيل إنهما قصتان، وقيل قصة واحدة، وقيل إنه نفس هذه القصة للذي ظاهر في رمضان الذي ظاهر من أهله، وأنه ظاهر من أهله جميع الشهر وأنه وقع لأهله ليلا وكذلك قبل فقرنا. والأظهر والله أعلم أنها قصتان، أن قصة المظاهر قصة أخرى، وهذه وقعت له في نهار رمضان كما هنا وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك بكث النبي عليه الصلاة والسلام بانتظار الفرج صبر حتى رضج، وقيل مكث وانتظر عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي في ذلك. والمقصود أنه لما لم يتيسر له واحد من هذه الكفارات مكث عليه الصلاة والسلام. فقال بين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو الزبير أو الزنبيل، وسمي الزبير الزنبيل في الأصل لأنه يحمل به الزبن، فجرى عليه الاسم سواء حمل به الزبن أو غير الزبن. والعرق جمع عرقة، والعرقة هي واحدة الخوص لأنه يخصف بها، يخصف عرقة عرقة حتى يكتمل ويصير زنبيلا أو جبيلا. واختلف في قدره، قيل كان يسع 15 صاع، وقيل يسع 30 صاع. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، يعني الكفارة الواجبة عليك. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ نعم أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها، يريد اللابتين الحرة الشرقية والحرة الغربية. والحرة هي الأرض التي تكسوها حجارة سود، فيها حجارة بيضاء تكسوها وتعلوها حجارة سود وتكسر فيها حجارة سود، وهما حرتان حرة شرقية وحرة غربية. فوالله ما بين لابتيها يريد حرة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. في جواز الحلف على غلبة الظن، قال والله ما بين لابتيها. هذا قد يقال لا يستطيع إنسان أن يقطع به على سبيل اليقين، أن يقطع إنسان أنه هو أفقر أهل المدينة، لكن ماذا أخبر به على سبيل غلبة الظن؟ والحلف على غلبة الظن لا بأس به. فلو أن إنسان حلف على غلبة الظن ثم تبين له خطأه هل عليه كفارة؟ نعم ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه حلف على غلبة الظن، وغلبة الظن نوع من العلم، غلبة الظن يعمل بها في الشريعة في أحكام كثيرة، ولهذا لا يترتع كفارة. وثبت الصالحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي في القصة الطويلة ذلك الرجل من تلك المرأة التي جاءت وقالت يا تعرف نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، صعد النظر فيها فلما رأت أن ليس له بها حاجة قالت يا رسول الله إن لم يكن لك بحاجة فزوجنيها فزوجني. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها فالحديث وهي أن النبي سأل عليه الصلاة والسلام العدتين، قال ليس تصدقه، قال عندي هذا إزار الحديث. ففيه في آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال التنس ولا خادم حديث، قال لا والله ولا خادم حديث، حلف أنه لا يجد ولا خادم الحديث في بيته. فقال أنه قال والله لا أجد شيء، والله لا أجد شيء، قال التمس ولو خادم حلف، أن حلف أنه لا يجد شيء. وذي نكر في سياق ماذا؟ الشر يدخل بها خادم حلف ولا يدخل داخل، فقال والله لا أجد شيئا يدخل في خادم الحديث بلا إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد حلفه أنه لا يجد شيء، التمس ولو خادم الحلف، الاحتمال أنك تجد في بيتك ماذا؟ خاتم الحديد. إذن هو حلف على سبيل اليقين أو على غلبة الظن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم الحديد. يجوز أن حلفك لا يوافق الواقع، إنما حلف على غلبة الظن، فلهذا حلف هذا الرجل فقال والله ما بين لبيته يلد حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلت أنيابه. وهذا الخبر بدلالة على أنه يضحك عليه الصلاة والسلام حتى تبدو أنيابه، وثابت في أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الصحيحين، جمع من الصحابة الصحيحين، سعد بن أبي وقاص في القصة الطويلة، وفيه أن النبي لما جاء النساء وقال كان عمر رضي الله عنه يشدد في مسألة الحجاب، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأى الشيطان سلف فجل سلف فجا غير فج، وفيه أن النساء قلنا أنت أفضل، يقول عمر أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كثيرة وأن هذا لا بأس، وأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وإن كان غالب ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام. وقالت رضي الله عنها لم تر منه لهوات، إنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ثم قال أطعمه أهلك، متفق عليه. وهذا الحديث فوائد كثيرة تقدم شيء منها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. قال العلماء إن الإنسان لا يكون مصرفا لكفارة، قول أطعمه أهلك هل ينزع عن الكفارة أو لا ينزع؟ هذا محتمل، قيل إن الكفارة باقية في ذمته وأنها إلى اليسار، وأن في هذه الحال لا تجب عليه، لكن هي باقية في الذمة، وهكذا سائر الكفارات. وهذا قول الجمهور، ومن العلم من فرق، ومن العلم من قال إنها تسقط الكفارة بالإحسان، وأن العبرة بوقت الوجوب، فإذا كان وقت وجوب الكفارة لا يستطيعها سقطت عنه ولا كفارة عليه. ومن أهل العلم من فرق بين كفارة الوضع في نهار رمضان و غيرها من الكفارة، فقالوا كفارة الوضع في نهار رمضان تسقط بالإحسان، وغيرها من الكفارات لا تسقط بالإحسان، بناء على الأصل أن الكفارات واجبة ولأنها حق للمحتاجين، ومثل هذا لا يسقط في هذه الحال بل تبقى في الذمة. واستثنوا من ذلك كفارة الوضع في رمضان. وهذا الحديث سكت النبي عليه الصلاة والسلام. أما بكفارة رمضان فالأظهر والله أعلم أنه في مثل هذه الحال تسقط، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إنها باقية في ذمتك، أو قال له أخرجها إذا قدرت عليها. وهذا لا شك حكم يحتاج إلى بيان، وهذا الرجل لا يعرف كفارة الوطن، فأحكامها من باب أولى وفروعها من باب أولى أنه لا يعلمها. وسكون النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفارة في هذا المقام، والمقام مقام بيان، يدل على عدم وجوبه. ولهذا قال إن تأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام بيان، ويحتاج إلى معرفة. كون سكت عن هذا الحكم يدل على أنها ليست باقية بذمته، وأيضا يستدل بالقاعدة الأخرى السكوت في مقام البيان بيان، السكوت في مقام البيان بيان. إذا كان المقام يحتاج إلى بيان فسكت عليه الصلاة والسلام فإنه بيان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي تزوج عشر نسوة أسلم على عشر نسوة فقال أمسك أربع فهل سائرهم، ولم يقل أمسك الأربع الأول وفارق المتأخرات الخامسة فما بعدها، لأنه سكوت في مقام البيان. ولو كان التفصيل هنا واجب أو كان الواجب أن يمسك الأربع الأول لبين النبي عليه الصلاة والسلام سكوته كالبيان. هذا قول الجمهور خلافا للأحناف في هذه المسألة، فإذا قال أطعمه أهلا ومن العلم من جعلها كفارة وقال إنه للإمام خاصة إذا بلغت أمر الإمام وسأله الإمام عن الكفارة مثلا فلم يستطيعها فحصل له كفارة أو صرف له كفارة يجوز للإمام أن يصرفها إليه ويكون مصرفا لكفارته، وهذا التفصيل موضع نظر. إنما الأمر والله أعلم أنه في مثل هذه الحال في كفارة الوضع رمضان أنها في حال إعسار تسقط، أما عن كفارته هو موضع نظر. وعنه ونختم بهذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه لقي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، رواه السنن سوى النسائي. هذا الحديث رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد وهو من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد أعله بعض الحفاظ بعيسى بن يونس وقالوا إنه وهم فيه، وأن الصواب في هذا الخبر وقفه على أبي هريرة، ومنهم من قال إن الوهم من هشام بن حسان لأن الحديث المشهور رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فوقع الوهم له إلى هذا الحديث. ولا في الحقيقة يعني قد يقال فيه نظر كيف يقع الوهم في هذا الحديث إلى حديث آخر مختلف في الحكم خاصة من هؤلاء الحفاظ، وهذا مما يعل به كثير من نقاد الحديث العلل التي يذكرها بعض الحفاظ فيعل تعليله بأنه ضعيف، يقول كيف ينتقل هذا الإمام الحافظ من حديث إلى حديث، هذا حافظ من حافظ، ولو كان رجل من أهل العلم الذي ليس بدرجة من الحفظ والإتقان نسب إليه هذا الوهم لكانت النسبة ضعيفة، فكيف إذا كان هذا إمام حافظ كبير يقال انتقل حفظه من هذا الحديث. وكذلك عيسى بن يونس إمام رحمه الله رجال الشيخين فيبعد يقال إنه وهم في هذا الخبر بانتقاله من حديث إلى حديث بافتراقهما في الحكم، ويدل على ضعف هذه العلة أنه توبع، فقد تابع حفص بن غياث وهو أيضا من رجال الصحيح عند ابن ماجه رواه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ويشهد له حديث ثوبان عند أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبر. البخاري رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الخبر وذكر رواية عن أبي هريرة أنه إذا قال يفطر إنما يخرج ولا يولد، إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، هذا قول عن ابن عباس، والصواب ما جاء بهذا الخبر وهو أن المتقيل حلال، ومسألة ما يدخل ما يخرج هذه مسألة فيها أيضا تفصيل، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في تمام هذا الخبر درس غدا إن شاء الله. لكن قوله عليه الصلاة من درعه دليل على أن للقي حالتين إذا قال الإنسان من درعه، وش معنى درعه؟ غلبه بغير اختيار وهو صائم، وهو صائم عند وصائم بين أنه لم يخرج عن وصف الصيام، فليس عليه قضاء، فليس عليه قضاء. لماذا؟ لأن الفعل ليس إليه، مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقى، لأن الفعل ليس منسوبا ماذا إليه، نسي فأكل أو شرب، كذلك هنا فليس عليه قضاء. ولأن المأمور يؤدي في مثل هذا وخاصة في باب الطيران لما استطاع، وما غلب عليه فلا شيء عليه. ولهذا لو أن إنسان دخل بفمه غبار ونحوه لا شيء عليه، لأنه بغير اختيار. ومن استقاء، معنى استقاء؟ تعمد إخراج القلب فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. قوله من استقاء فعليه القضاء ألا يعارض ما تقدم من أن من أفطر عمدا لا قضاء عليه، عليه توبة؟ يقول من استطاع فعليه القضاء، من تعمد، تقدم أن من تعمد الفطر فإن عليه التوبة، هل يجزئه؟ الحديث هذا لو أخذنا بلا كان نص أن المفطر عمدا ماذا؟ يقضي. هل هذا حجة هذا الخبر؟ وأن نقول وإن كان آثم يقضي، أو نقول إنه لا يجزئ القضاء على قول جيد وإن قضى باب الاحتياط فلا بأس، لكن هذا الخبر لو هل يقال إنه حجة لمن قال بوجوب القضاء؟ إن كان على ما كان حجة لكان دليلا قويا في وجوب القضاء على من تعمد، وأن هذا نص. وش الجواب عن هذا الخبر؟ ومن استقاء فعليه القضاء. الإنسان في الغالب هل يستقي بدون حاجة أو لحاجة؟ إذا قول من استقاء يكون استقاء ماذا؟ لحاجة. الإنسان لا يستقي لغير حاجة، لا يستقي لأنه مضر، هذا مضر في الحقيقة. وإن كان قد يقع هذا يعني ربما أحيانا، ومن الغرائب التي سمعت وسألني سائل عنها أن شخصا يأكل طعاما كثيرا مما لذ وطاب، ولا زالت الهمة نفسه في الطعام يريد أن يأكل، لكنه امتلأ بطنه ما يستطيع ويريد أن يأكل، فكان يستقي حتى يأكل. هذا من الغرائب، يستقي حتى يأكل. المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام والاستقاء فعليه القضاء، الاستقاء يعني لحاجة، لأن الإنسان لا يستقي بالغالب لحاجة. على هذا إذا كان استقى لحاجة وش يكون استقاؤه؟ وش يكون هنا؟ حكم ماذا؟ حكم مريض، يكون حكم المريض في هذه الحالة في هذا. ويجوز له أن يستقي، يجوز له أن يستقي. وقضاء هنا ليس لأنه تعمد، لكن لأجل أنه احتاج لمرضه أو تضرر بالطعام فاستقى عمدا فلا بأس بذلك. هذا هو تخريج الحديث كما تقدم. ونقف على الخبر هنا لنحو سبيل أسئلة المسلمين، نأخذ ما تيسر هنا من أسئلة. يقول السائل أنا أعمل بشركة وطنية تشترك، عندنا أسئلة نأخذها وهذه بقية أسئلة أمس نأخذ الأسئلة كل يوم نجيب على ما تيسر وما بقي نجاب عنه في اليوم الثاني نأخذ بقية أسئلة أمس وأيضا ما تيسر من أسئلة في اليوم نجيب على ما تيسر منها بإذن الله. يقول أنا عامل في شركة وطنية تشترط لباس نظام تشترط لباس نظامي كالسراويل وأنا أتحرك من لبس هذه السراويل وخاصة عند وقت الصلاة حيث أصلي في المسجد السراويل الضيقة يعني هل يجوز؟ وهذا كان يشير إلى مسألة الصلاة في السراويل. هذه مسألة تكلم العلماء عليها والصلاة في السراويل إما أن تكون واسعة فالفاضة هذه لا بأس بها ولا كراهة فيها ومن الأولى أن يصلي الإنسان في قميص مع السراويل لكن إن لم يكن عنده قميص وكانت السراويل فالفاضة واسعة هذا لا إشكال فيه وإن كانت السراويل ضيقة فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لأن الواجب هو ستر العورة وحصل ستر العورة بالسراويل إنما قال العلم يكره الصلاة فيها لأنها تحدد العورة تميز خاصة السراويل ضيق ولا شك أن إذا كانت السراويل ضيقة وتحدد العورة تحديدا بينا لا شك أن اجتناب الإنسان لمثل هذا هو الأولى مطلقا وخاصة في الصلاة وخاصة في الصلاة. وإن كان هناك قول ضعيف يروى عن بعض السلف المتقدمين أنه حينما يحدد العورة وإن كان ساترا فإنه لا تصح لكن هذا قول مرجوح قال قول مرجوح وصار صحة الصلاة لكن مع الكراء أو خلاف الأولى مع خلاف الأولى. ولا شك أن هذه السراويل تختلف ربما أحيانا بعض الناس يلبس سراويل يلبس سراويل ضيقة جدا قد تنفتق أثناء سجوده ربما أيضا ينكشف منها شيء أثناء تحركه في ركوعه وسجوده ولا يكون عليه لباس أعلى ضافي يستر هذا واقع كثير من يصلي في هذه السراويل والبدل ونحو ذلك حينما يسجد ويكون لباس الأعلى الذي على الكتفين قصير فتنحسن فينحسن لباس الأعلى والسراويل فيظهر جزء من بدنه فلهذا على المكلف أن يعتني بأمن الصلاة وأخذ الزينة في صلاته. ما حكم سفر المرأة بصلة الرحم بدون محرم؟ صلة الرحم من الأمر المشروع لكن لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم في جميع الأسفار للحج والعمرة وكذلك أيضا سائر الأسفار لصلة الرحم وغير أسفار لظاهر النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلم كالجمهور أنه يجوز للمرأة تسافر سفر الطاعة لسفر الحج والعمرة سفر الحج والعمرة إذا كان واجبين وحكوا عن الجمهور مع نسوة ثقات مع نسوة ثقات وهذا القول له قوته له قوته مع الاطمئنان الأمن واطمئنان المرأة في سفرها وعدم وقوع مفسدة. وقالوا إن عموم النصوص ربما تخصص من جهة المعنى وقالوا أيضا إن المرأة حينما تسافر مع رفقة وتكون هذه الرفقة في جمع كثير جمع كثير إما في سفينة باخرة سفينة مثلا أو في طائرة في جمع كثير بعض العلم ينزل الجمع الكثير منزلة البلد والقرية منزلة البلد والقرية فكأنها لم تسافر حينما تكون في جمع كثير عظيم فكأنها في بلدها من جهة اطمئنانها وأمنها وعدم الخوف عليها. وهذا إذا نظرنا إلى أن العلة هو هذا الشيء إلى أن هذا هو العلة لكن من منع قال إن العلة من النهي عن سفر المرة هو السفر، غير واحد هو السفر، ليست العلة هو الخشية عليها، ليست العلة يا أخوان، العلة من نهي المرأة عن سفرها هو السفر، هذه العلة. أما الخشية عليها وخوف وقوع شر بهذه الحكمة، والشارع ما علق النهي عن سفرها بحكمة، إنما علقه بماذا؟ بالعلة السفر. وهذا أمر مهم حينما نلحظه في هذا، مما يضعف ما ذكره بعض العلماء حينما تكون مع رفقة تطمئن في سفرها، لأننا حينما نقول إنها إذا كانت مع رفقة وأمنت واطمأنت عللنا بالحكمة، والشارع لا يعلق الأحكام بالحكم إنما يعلقها بالعلل، ويجوز التعليق بالحكمة إذا كانت منضبطة على الصحيح. وهذه المسألة ليست الحكمة، الحكمة منضبطة، حكمة إذا كانت منضبطة منتشرة أو خفية نحو ذلك فلا يعلق، وهذه حكمة غير منضبطة، لأن كونها تأمن في سفر هذا السفر أو هذا السفر أمر مضطرب، ولهذا مثل ما يعلم قصر الصلاة في السفر ما علته قصر الصلاة، وش العلة قصر الصلاة؟ أنت متى تقصر السفر؟ متى تقصر؟ إذا سافر كما قال، وإذا ضربت وضليس علمتنا أن تقصروا من الصلاة، فالقصر معلق بالسفر. وش الحكمة من القصر؟ وش المشقة؟ لأجل المشقة، هل أنت تقصر عنده بمشقة وتتم عند عدمها؟ أو تقصر مطلقا؟ تقصر مطلقا إذا كنت مشقة، سواء وجدت المشقة أو لم توجد، وهي الحكمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق النهي عن سفر المرأة بغير محرم بالسفر، هذه العلة، ولم يعلقه بالحكمة وهو الخشية عليها، وإن كانت الحكمة لكن لأنها غير منضبطة علقها بالعلة، والعلة وصف ظاهر منضبط لا يضطرب، فهذا ما يدل عليه أنه ربما يحصل لها مشقة، ربما الطائرة تنزل في مكان لخلل مثلا إذا كان بطائرة، ربما إذا مرت تمرض يحصل لها مرض، يحصل لها ضعف، تحتاج من يقوم معها من يحملها، ولا شك أن في حال الضرورة يجوز يحملها الأجانب، لكن لماذا تعرض المرأة نفسها لمثل هذه المواقف المحرجة؟ وإذا العلماء استثنوا سفر المرأة بغير محرم في حال الضرورة، مثل لو كانت وحدها وجدت امرأة عند وحدها بالبرية ضائعة فخشيت عليها، يجوز أن تحملها، فليجب عليك ذلك ولو بغير محرم. كذلك سفرها من بلد الكفر ولو سفرت وحدها بالضرورة، استثنى العلماء هذه الأحوال، في حال الاختيار والاطمئنان، ففي هذه الحال على المرأة أن تأخذ بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله المرأة حينما لا يقول لها نية في عمل الخير فلا يمكنها ذلك لعدم المحرم، فإن الله يكتب لها بنيتها ما نوته ما دامت غير قادرة عليه، وهذا أدلة كثيرة في السنة. فلذا مثل هذه المسألة أيضا حينما تريد السفر فنقول لا بد من محرم، وإن كان بعض العلم وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز عند وجود الرفقة المأمونة أن تسافر المرأة للحج، قال أيضا وقياسه أو في معنى كل سفر طاعة، كل سفر طاعة عنده يجوز ذلك، كل سفر لطالب العلم، سفر لصلاة الرحم، والأمر كما قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله كل منهم اشترط شرطا وشرط النبي أولا، لكي محكمة من أبي بكر المنذر، يقول كل شرط، بعض قال شرط أن تكون في رفقة مأمونة، بعض قال شرط الجمع العظيم، نعم، والنبي اشترط شرطا واحدا وشرط النبي أولا كما قال، وهذه كلام عظيم لأبي بكر المنذر رحمه الله، بل جاء نصا في حديث عن ابي هريره عند الدارقطني لا تحجن امراه الا مع ذي محرم، لا تحجن امراه الا مع ذي محرم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودفعت عربون لفندق بجوار الحرم، هل يحق لي المطالبة بالعربون لأنني لا أريد الفندق بسبب ظروفي؟ العربون أو العربون كلها فيه جاء حديث في النهي عن العربون عند أبي داود ومالك، والحديث فيه ضعف، فيه ضعف. والصواب أنه لا نهي يثبت في العربون. وجاء عن عمر بإسناد أثبت عند عبد الرزاق بن شيبة أنه اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية ب5000 درهم، وأنه أعطاه مقدما 500، وقال يعني إن أخذها عمر أتم المبلغ وإلا فال500 له. وهذا أقوى من ذاك الأثر، فالحديث ضعيف وهذا باب الأحكام فلا يحتج به. ثم هذا الحكم يعني على الأصل بهذا هو جواز العقود. على هذا إذا دفع الإنسان عقود قال لصاحب الفندق مثلا هذه 100 ريال لهذه الغرفة مثلا فإنها سبت لي فأنا آخذها، وإلا فأنا بالخيار. فإذا أخذ صاحب الفندق هذا المال وكان على هذا الشرط وأنت دفعت له حتى يحجز لك هذا المكان هذه غرفة ولا يعرضها على غيرك فليس لك حق الرجوع، لأنك حينما تحجز هذه الغرفة فأنت تمنع الزبائن عنه وهو يحفظها لك أو يحبسها لك، ربما يأتيه زبائن يريدون شراءها يريدون استئجارها وكراءها، لكن هو حجزها لك حتى تختار السكنة أو عدم السكنة، وهذا يحتاج إلى ثمن، وهذا لا غرر فيه ولا ضرر، لكن ينبغي أن يقيد لمدة حتى لا يحصل غرر ومخاطرة. ينبغي أن يقيد مدة، لأن الذين منعوه قالوا إنه يفضي إلى الجهل، لكن لا بد أن يقيد مدة ليكون يشبه الخيار في هذه الحال، يشبه الخيار، لكنه مشروط بهذا المبلغ إلا إذا كنت أنت اشتركت ذلك وقلت هذا مقدم، فإن ناسب لي هذا السكن أتممت المبلغ وإلا رجعت في مالي. فالمسلمون على شروطهم، لكن يظهر من العربون أنه يحجز لك هذا المكان ويحجزه لك ولا يعرض على أحد، فما فاته من الزبائن يحصل له لو تراجعت، يحصل له مقابل بهذا المقدم. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. يقول زوجتي تقضي صياما في شوال، هل تصوم ستة شوال أم أي تكتفي بالقضاء في شوال؟ هذا لعل تأتينا لمسألة أيضا في حديث عائشة الآتي إن شاء الله، قد كان يكون علي القضاء في رمضان فما استطيع فما أقضيه وما استطيعه إلا في شعبان، في يوم كانت إحدانا يكون عليها القضاء في رمضان وما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، قال رب مسلم. لكن ما يتعلق بقضاء الصيام تقضي صيام في شوال هل تصوم؟ تقول القضاء غير ستة شوال، القضاء غير ستة شوال. فإذا صام إنسان لو كان عليها ستة أيام من رمضان فصامت ستة أيام من شوال فإنها تكون قضاء، ولا يحصل بها فضل صيام ستة أيام من شوال. إنما لو صامت في غير شوال، لو قضت في غير شوال مثلا في الأيام البيض يوم الاثنين والخميس، في هذه الحالة يرجى أن يحصل بمن قصد هذه الأيام فضل الواجب وفضل هذه الأيام الخاصة، الأيام البيض وكذلك يوم الاثنين والخميس. أما ستة أيام من شوال فجاءت نصا لأن المقصود صيام ستة أيام سوى رمضان، من صام رمضان وأتبعه ستا بشوال فكأنما صام الدهر كله، خرجه مسلم من حديث أيوب. فذلك حجاب حديث ثوبان، حديث ثوبان فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال شهر شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين، فكان صيام رمضان ستة أيام من شوال بصيام سنة. وهذا أيضا جاري على القاعدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. ويرجى الإنسان حينما يكون صومه معلوم أن الصوم مضاعفته كما قال حيث القدس الصوم لي وأنا أجزيبه، لكن مع ذلك يحصل هذا الفضل، هذا الفضل الذي هو بالمضاعفة، ويحصل فضل آخر لا يعلمه إلا الله. وهذا يبين أن قولهم ما تقدم أنه الصوم لي وأنا أجزيبه من جهة هذا الفضل خاص. وإن كان ثبت علمنا من السنة أن رمضان بعشرة أشهر وأن الحسنة بعشر أمثالها، من صام رمضان وأتوسلوانك أنما صام الدهر كله، من صام السنة كاملة يبين أنه يحصل في رمضان عشرة أشهر. هذا جاء نصا في حديث ثوبان رمضان بعشرة أشهر. وهذا أيضا يضاف إلى ما تقدم، وأن لرمضان الفضلين جميعا، فضل المضاعفة المعدودة هذه، والفضل الآخر الذي لا يعلمه إلا الله، صوم لي وأنا أجزيه. وهذا أيضا فضل آخر لرمضان زيادة على فضائله كما تقدم. فالواجب عليه واجب عليها أن تصوم القضاء ثم تصوم الست، لكن هل يجزئ صيام، هل يجزئ صيام القضاء قبل ست من شوال؟ هذا موضوع نظر ويأتي بحثه إن شاء الله غدا. والجمهور على الجواز، جواز صوم التطوع، وحديث عائشة محتمل من سيأتينا إن شاء الله، لكن يظهر والله أعلم يقال إنه لا بأس بذلك لمن أراد أن يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك. ويأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله على حديث عائشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخت عمرها 26 سنة وحاربت وعمرها 13 عام أو سنة، ولم تكن تقضي أيام حيرها وعليها الآن 100 يوم. سؤالها ماذا يجب عليها؟ هل الصوم أو الكفارة أو الكفارة؟ أولا نعلم أنه يا إخواني يجب على عموم المكلفين تعلم أحكام الشرع. لا يجوز للإنسان يقدم على عبادة بغير علم، حينما تجب العبادة بغير الإنسان أن يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. هذه الأخت التي تركت قضاء الصيام أيام حيضها، هذا ينظر إن كان بتفريط منها وأهل العلم منها قريبون، وهذا هو الغالب على من يصوم بين المسلمين، هذا لا يخفى ويظهر لا يكاد يخفى، خاصة مسألة الصيام، وهذا تفريط منها وعليها التوبة من هذا الفعل، ثم الواجب عليها أن تفعل. وينظر في حالها ما دام أنت في هذا السن فهي لا زالت في قوتها وشبابها، ويمكن لها أن تقضي هذه الأيام ما دام أنه حصل منها بتفريط وعدم سؤال. وإن كانت تظن خلاف ذلك، لكن التفريط في هذا يوجب عليها قضاء هذه، وهذا قول جماهير العلماء، فتقضي هذه 100 يوم بحسب استطاعتها، تجتهد تجتهد. وإن شق عليها مثلا صرف الصوم تفرق الأيام حتى تتم هذه المئة. وإن كانت لو قلنا أنها لا تستطيع لمرض، وهذا المرض مستمر لا تشفى منه في الغالب أو على تقييد الطبيب أو تعلم ذلك، حكم العاجز أنها تبعد عن كل يوم نصف، لكن ينظر من حالها والقدرة على ذلك. ثم أيضا مسألة أخرى، هل يجب عليها مع الصيام كفارة؟ جمهور العلماء يقولون من ترك قضاء رمضان حتى رمضان الثاني ولو أحوال تارة يمتد به المرض أو الشهر حتى يأتي رمضان الثاني ولا يستطيع القضاء إلا معتمر، فهذا يقضي ولا كفارة عليه معتمر. وحالة يكون عدم قضائه لعدم علم بالحكم، جاهل بالحكم، هذا قد يخفى الحقيقة، فهذا أظهر أنه لا كفارة عليه. الحال الثالث أن يكون مثل هذه الحالة نوع تفريط، وأيضا أخره عمدا وليس معذورا في ذلك، فالجمهور يقولون إنه يقضي عليه الكفارة، والكفارة إطعام نصف صاع عن كل يوم، عن كل يوم، ولا يشترط في إخراج الإطعام أو نصف صاع أن يكون بعد المساكين، يجزي على الصحيح لو أخرجه لمسكين واحد، مسكين واحد لا يخرجه إطعامه إلى حد الغنى، لأن المقصود ليس عدد المساكين، المقصود هو إخراج. خلاف ما تقدم من الكفارات فإنه جاء النص عليها بالعدل، أما هذه مسألة اجتهادية ليست نصا، إنما عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابن عباس وأبي هريرة رواه عبد الرزاق أسانيد لا بأس بها عنهم، وذكره شريك عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، فالمسألة اجتهادية ليس بها دليل بين. ولذا لو أنه أخرج هذه الكفارة لمسكين واحد ولو كانت أيام كثيرة ولا يخرجه هذا الطعام إلى حد الغنى فلا بأس بذلك. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار البخاري أنه يقضي ولا كفارة عليه، وقال البخاري إنما ذكر الأثر عن أبي هريرة وقال مرسل عن ابن عباس، ثم قال إن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، قال ولم يذكر إطعاما، لم يذكر إطعاما الله سبحانه وتعالى. فالبخاري اختار مذهب أهل القوة في هذه المسألة، ولا شك أن هذا القول قوي ولا دليل بين على وجوب الكفارة، لكن من اختار وأخذ بقول الجمهور كان هو الواجب. لو فرض أن امرأة كانت جاهلة جهلا مطبقا تماما ليست عندها للعلم، من تكون امرأة لتوها أسلمت مثلا في بلاد الكفار، أسلمت ولم تكن تقضي أيام حيضها حتى مضى على ذلك سنوات طويلة مثلا، أو كل ما أنها تركت رمضان لم تصم رمضان أصلا ولم تعلم به ولم تكن مفرطة، فهذه مسألة هل يلزم القضاء أو يلزم؟ الجمهور على ذلك، وذهب بعض العلم إلى أن إن كانت في بلاد الحرب لا يلزم قول الأحناف، ومن العلم من لم يفرق بين بلاد الحرب وغير بلاد الحرب، هو اختيار الإسلام رحمه الله، وقال إن كل من ترك واجبا ولم يكن فرطا إنه لا يلزمه، لأن الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، يؤذركم به ومن بلغ رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، لئلا يكون على حجة بعد الرسل. وقال سبحانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عليه الصلاة والسلام الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إذا كان من أهل النار، قال لا يسمع فعلقه بالسماء، وهذا دليل على اشتراط البلاء، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية وهو الشرائع هل تثبت قبل العلم أو لا بد من العلم، أو يفرق بين الشرع المبتدأ والناسخ، على ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. والصواب أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، هو ظاهر الأدلة في الكتاب والسنة وأدلته كثيرة، وكل من ترك عبادة ولم يكن مفرطا واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اتباع أمره فإننا لا نأمره أمرا ثانيا إلا بدليل، فمن اتقى الله ما استطاع فقد فعل ما أمر، ومن انتهى إلى ما سمع فقد أحسن، فلا كل ما سوى ذلك. وهذا هو ظاهر الأدلة كما تقدم، ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم في سالم سعد رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ويشربون وكانوا يضعون خيط نبي وخيط ناصر، قال لأن ينزل قوله تعالى من الفجر، فبين لهم على النهار لما نزل الآية من الفجر، وأن بياض النهار وسواد الليل، وكانت حمنة امرأة طلحة رضي الله عنها أصابتها أم حبيبة زوج أبي طلحة، حمنة زوج طلحة وحبيبة من زوجته، عبد الرحمن بن عوف. والمقصود أنها كانت استحاق حيضة شديدة، وفي أنها لم تكن تصلي وتظن أن هذا الدم لا ينزل، لا تصلي معه، لأنه دم، وظنت أن كالحلي الحلي. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن هذا لا يمنع الصلاة، ولم يأمرها بأن تعيد الصلاة، وأنها مرت على 7 سنين رضي الله عنها، إلى غير ذلك من أخبار كثيرة في هذا الباب. فمن لم يفرق في أمر الشرع فلا يؤمر ولا يكلف، ولو كان الشرع ثابت، لأن من شرطه البلوغ والعلم كما تقدم. يقول: عمرة في آخر يوم من أيام شهر شعبان بعد الغروب، هل تعتبر عمرة في شعبان أم عمرة في رمضان؟ هذه المسألة، وهي من أخذ عمرة في آخر شعبان، في آخر شعبان، فينظر إذا كان لبى قبل الغروب واعتمر طاف وسعى بعد الغروب، فهل هي عمرة في رمضان أو خارج رمضان؟ موضوع نظر. من العلم يقول إن العبرة بالنية، فإذا دخل في العمرة شعبان فهي عمرة في شعبان، ولا تكون عمرة في رمضان، لأن العبرة بالدخول فيها. ومن العلم يقول ينظر إلى الأكثر، وهذا أوردوه في بعض المسائل، أيضا في مسألة من أحرم بالحج، من أحرم مثلا بالعمرة قبل غروب الشمس من واحد شوال، وهو في أشهر الحج مثلا، وأخذ العمرة بعد الغروب، لكنه كما تقدم أحرم بالعمرة قبل الغروب وأداها بعد الغروب، هل ثم حج من عامه، هل يكون متمتع أو لا؟ فإذا أخذ العمرة قبل غروب الشمس، أو ليلة شوال، وطاف وسعى في شوال، هل ثم حج من عامه؟ هل يكون متمتع أو لا يكون متمتع؟ ومثل هذه المسألة، من العلماء قال إنه متمتع، لأن وقوع أكثر الأفعال وقع في أشهر الحج، فيكون متمتع بالحج. ومن العلماء يقول ليس متمتعا، لأنه ابتدأها في غير أشهر. كذلك هذه المسألة، والله أعلم، ليس هناك دليل بين. ومثله أيضا لو اعتمر آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، وطاف وسعى بعد غروب الشمس ليلة العيد، هل تكون عمرة في رمضان؟ مثله، والله أعلم، ليس عندي بهذا دليل بين. لكن الإنسان يرجو فضل الله، ويمكن يقال والله أعلم، أن يفصل، يقال: من كان جاء قاصدا لأخذ العمرة في رمضان فحبسه حابس وفي الطريق مثلا، أو شغل مثلا بأمر في الميقات نحو ذلك، وكان يريد أن يبادر إلى أخذ العمرة مثلا يعني في رمضان، أو مثلا في آخر رمضان كذلك، في آخر رمضان مثلا منعه المانع ولم يتيسر إلا أن يحرم بها في آخر رمضان، فإذا كان بعذر فالأعمال بالنيات فإن الله يبلغه من نيته. أما إذا وقع شيء من عمره خارج، سواء كانت النية أو العمل، فهذا محتمل، الله أعلم، محتمل، وليس هناك مسألة اجتهادية. لكن من رجا الخير وأحسن ظنه برب بلغه سبحانه وتعالى ما رجاه وظنه. يقول: من أين يأخذ الطالب القادم لمكة إحرامه الذي لم يسبق له عمره ولا حج؟ لا فرق، كل من قدم إلى مكة فإنه عليه أن يأخذ يحرم. مكة أو الحرم فيه مواقيت في جميع جهاته، لا يحرم إنسان من أي بلد من البلاد إلا وفيه ميقات، فيجب على الإحرام قبل ذلك، إما أن يحاذيه في الجو أو في البر أو في البحر أو أن يمر به في الوقت، يجب الإحرام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرى الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر به. هل ثبت أن قرب المصلين من الخطيب يوم الجمعة كقرب من الله يوم القيامة؟ ورد في هذا الخبر عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول علقمة جئت أنا وعبد الله المسعود يوم الجمعة وجد ثلاثة قد سبقوه فقال إن الناس يوم القيامة يكونون من الله أو الجسم من الله على قدر دنوهم من الإيمان الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة بعيد رابع الثلاثة اللي هو جاء وسبقه ثلاثة فكان رابعا رابعا فقال عن نفسه لست بعيدا منه وهذا الحديث في سنده يعني بعض الكلام وإن تكلم بعض العلم وإن كان ظاهر إسناده لا بأس به ظاهر إسناده لا بأس به لدلالة على مثل هذا الفضل والقرب وكذلك الحديث سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه في داود أنه عليه الصلاة والسلام قال احضروا الذكرى وادلوا من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام عليه مسعود صحيح مسلم ليلني منكم أولو الأحلام والمراد وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يؤخرهم الله وهذا يجوز جاهلها ضعيفا يؤخرهم الله في النار لكنها ضعيفة فهذه كلها تدل على فضل التقدم إلى الإيمان فإذا كان هذا عموم الصلوات فيوم الجمعة من باب أولى أما خصوص الفضل فما كما تقدم في حديث مسعود أريد أن أعتبر على أمي المتوفية فهل أخرج إلى الحلم أم إلى أين؟ نعم تخرج إلى الحلم وإن خرجت إلى الميقات فهو أفضل كما تقدم هل يجوز تقليد أوراق المصحف بالريق؟ وما هو الأفضل عقد الذكر بعد الصلاة بالأنامل أو الأصابع؟ عقد الذكر بالأنامل أو الأصابع؟ أما تقليد أوراق المصحف بالريق كثير من العلم ينهى عن ذلك ولا يقلب أوراق المصحف وشدد بعض العلماء من المالك وغيره وبالغ بعضهم وقال أخشى يكون كفرا وهذا فيه نظر حقيقة هذا فيه نظر تشديد ليس عليه دليل بين لكن على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا يحتاط في مثل هذا وخاصة بالخلاف في هذا ومراعاة لهذا الخلاف وإن كان في قوله نظر رحمة الله عليهم في مسألة تشبيهه إلى هذه الحال ومن من جوز من جوز هذا وقال إنه للحاجة والإنسان الحقيقي لا يضع الريق في المصحف إنما يضع الريق على أصبعه ثم بعد ذلك يمسك بورق المصحف ليكون أيسر في تقريبه ولأنه ربما حينما يمسكه ويكون ورقه صلب مثلا دماسك قد يوجد المصحف نحو ذلك منهم من هون خفف بهذا وقال لا بأس به لكن منهم من شدد ويمكن للإنسان أن يقلب بأصابعه بدون حاجة إلى الريق أما التشديد الذي ذكروه فالله أعلم بذلك وأما عقد الذكر بالأنامل والأصابع كان يريد بالأنامل مفاصل الأصابع هكذا هذا كان يريدها من مفاصل الأنامل وهذا الشيء وكلاهما جائز النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا بالأنامل حديث شيء متناسب عند أبي داود الترمذي اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستغفرات وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد كان يعقد التسبيح بيمينه وجاءت الأحاديث مطلقة جاءت الأحاديث مطلقة في التسبيح فلم يذكر قيدا عليه الصلاة والسلام لكن وجاء بذكر الأنامل مطلقا وجاء بذكر أصابع اليد اليمنى كما تقدم في الوقت الأخرى هل لمس المرأة أثناء الطواف يبطل الوضوء والطواف لا يبطل الوضوء لا الإنسان أن يحذر من أن يمس النساء ليحذر ويحتار وإذا كان مثلا في ازدحام كثرة إنه في هذه الحالة عليه أن يحتار عليه أن يحتار في هذه الحال ولا حتى لا يجاهل النساء ويمسن، لكن لو غلب على ذلك ولأي اختياره والصوم صحيح. تقدم إشارة إلى أن المس لا يقضي الوضوء، لأنه حتى ولو كان لو مس الرجل زوجه زوجته مشاور فإنه لا يقضي الوضوء. ثبت لصاحبين عن عائشة رضي الله عنها مسلم أنه كان يقبل وصائم وطمأنينة، فقال فضحكت رضي الله عنها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صام ثم سافر إلى بلد يختلف وقته عن وقت بلد المغادرة، فكيف يكون إفطاره؟ من سافر إلى بلد يختلف إفطاره فحكم البلد سافر إليه، إذا كان لم يصم 30 يوما هذا لا إشكال فيه. فلو صام إنسان مثلا 28 يوما وجاء إلى بلد، هذا البلد مغادر، هل هم سابقون بالصوم فأفطروا أو متأخرون بالصوم فلا زالوا على صوم؟ فأنت في هذه الحال عليك أن توافقهم في الصوم والفطر إذا كنت لم تصم 30 يوما. إذا كنت لم تصم 30 يوما فعليك أن توافقهم في الفطر والصوم. فلو كنت مثلا صمت 29 يوما وجئت وهم صائمون، ولو فرض أن البلد الذي غادرته رأوا الهلال في تلك الليلة وأنت وصلت إلى ذلك البلد وهم وصلت إلى ذلك البلد ولم يفطروا، فإنك تصوم معهم، لأنه كما قال عليه الصوم يوم يصوم الناس عليه عمر غير وعليه عائش. وإن وجدتهم قد أفطروا، وجدتهم مفطرين، فإنه في هذه الحال تفطر معهم، لأن لا تصوم الناس مفطرون، تصوم معهم. فلو كنت صمت مثلا 28 يوما وجئت إلى البلد وقد رأوا هنا ليلة 30 وأنت لم تصم إلا 28 يوما تفطر معهم، لأن الفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطر الناس. ثم تقضي يوما لأن الشهر لا يكون 28 بل أقل ما يكون 29. الحالة الثالثة إذا صمت 30 يوما ثم سافرت إلى بلد تأخر صومهم عن البلد سافرت منه بيوم وهم يصومون هذا اليوم، هل تصوم لأنهم يصومون والصوم يوم يصوم الناس، أو تفضل لأنك صمت 30 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما؟ المسألة في أخيرها، والأظهر والله وعلمها لا يلزمك الصوم، لأن النبي أحكم الأمر عليه الصلاة والسلام فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأنه لا يزيد على 30 يوما. فإذا كان لا يزيد على 30 يوما فلا نلزمك بصوم 31 يوما، لكن يمكن عليك أن لا تغير تنوي الفطر. فإن تيسر لك أن تفطر بدون أن يحصل اتهام لك بالفطر أنك صائمون، أو كنت بين قوم يعلمون أنك على المدى الصيام فلا بأس من إلغار الفطر، وإلا فإنك تفطر بالنية، تفطر بالنية ولا تصوم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. هذا السؤال عن مقدار نصاب الزكاة، مقدار نصاب الزكاة. الزكاة لها نصاب مقدر، إن كانت من الذهب فهي 20 مثقال، وإن كانت من الفضة فهي 200 درهم. ونصاب الذهب متفق عليه عند أهل العلم، ثبت في الصحيحين وأنه 100، وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان لك 190 درهم فليس فيها شيء. وصحيح الجعيد الخدري ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية 40 درهم، 5 أواق 200 درهم. ونصاب الذهب عند جماهير العلماء، وخالف الحسن وقال إنه 40 مثقال، والصواب أنه 20 مثقال. قال الجمهور إن نصاب الدراهم هذه وكذلك عروض التجارة يقدر بأحظهما للفقراء، قدروا بأحظهما للفقراء، لأن اليوم الناس لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة، يتعاملون بهذه العملات بعملة البلد الذي هو فيه، ريالات، دراهم، دولارات، دنانير، جنيهات وما أشبه ذلك. فإذا كان عند الإنسان مال فإننا ننظر هذا المال هل يبلغ أقل النصابين؟ لا، هذا هو الأمر وقوله الأكثر. وذهب بعض العلم إلى أنه يقدر بنصاب الذهب، قال نصاب الذهب ثابت غير مضطرب، وبخلاف نصاب الفضة، نصاب الفضة قيمته نازلة جدا، وإذا أوجبنا الزكاة بنصاب الفضة فإن تجب على كثير من الناس، وإذا قلنا إنه بنصاب الذهب فإنه يكون قيمته أربع، لأنه 20 مثقال، وعشرون مثقال 85 غرام، 85 غرام هذا بالغرامات من الجنيه الخالص، من الذهب الخالص هو 24 قيراط. أما ما كان مثلا واحد، إذا كان 21 قيراطا أو 18 قيراط هذا في خلاف، هل يخرج هذا القدر أو يخرج الخالص، لكن من حيث الجملة مثل ما تقدم أن الواجب هو إخراج الزكاة بأقل النصابين أو بأحظهما، ومعلوم أن الغالب أن نصاب الفضة هو الأحظ، وذلك نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، و100 درهم تعادل 595 غرام، 595 غرام، 595 غرام. فعلى هذا إذا كان عند الإنسان هذا القدر فيسأل عن سعر الفضة، عن سعر الفضة، فما بلغ مثلا في سعر غرام الفضة مثلا 5 ريالات تمرض 595 في 5، فالحاصل هو نصاب الفضة. إذا كان مثلا غرام الفضة بريال يكون نصاب الفضة 595، من عنده 595 من ريال من الريال السعودية وجب عليه الزكاة، وكذلك بقدرها بالعملات الأخرى، كل بلد بعملته، كل بلد بعملته، وهذا هو الأحق. وعلى هذا إذا كان عند الإنسان 1000 ريال دار عليها الحول فإنه يزكي على حساب أن الغرام بريال مثلا أو ريال ونص مثلا نحو ذلك، فإنه يزكي، وهذا فيه مصلحة، فيه مصلحة، لأن إخراج الزكاة من هذه الأموال في مصلحة للفقراء. والإنسان قد يكون عنده نصاب زكاة فتجب عليه الزكاة، ويكون فقير أيضا، ما يضر نأخذ من الزكاة ونعطي الزكاة، هو غني في باب دفعها فقير في باب أخذها، هذا لا مانع يعني، لا يضر. والغنى والفقر يختلف، الغنى الإنسان يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده زيادة عن قوت يومه وليلته، ومع ذلك وصف الفقر لا ينسلخ عنه، فهو إذا كان لا يجد إلا مثل هذا القوت يخرج زكاة الفطر فيما زال حاجته، ومع ذلك يعطى من الزكاة. كذلك أيضا إذا كان عنده مال دار عليه الحول بهذا القدر فيخرج الزكاة، وهي قدر يسير، قدر 2.5%، 1025 ريال، وهذا هو الأظهر، لأننا تيقننا وجود النصاب، تيقننا وجود النصاب، والنصاب هذا مجمع عليه، فكانت الزكاة واجبة عليه، وهذا هو الأظهر. يقول: ما حكم صيام تارك الصلاة؟ تارك الصلاة عند جمهور العلماء واقع في كبيرة عظيمة، واقع في كبيرة عظيمة تارك الصلاة، لكن هل يقبل صومه؟ جمهور العلماء يقولون يصح صومه، لأن من المتأخرين، لأن تارك الصلاة عندهم وإن كان أعظم من الزاني والسارق وشارب الخمر وإتقان جرم عظيم، لكن ليس بكافر، ذهب بعض العلم لأنه كافر وأن صومه لا يصح لكفره، والأدلة على كفر الصلاة أظهر، لكن ينبغي أن يقيد هذا بالعلم، أن يكون عالما بالحق. لكن لو كان إنسان جاهل بحكم كفر تارك الصلاة يعلم أن تارك الصلاة واقع في معصية، وربما هو يعني تبع قول أو رأى مثلا من يقول مثل هذا القول فتساهل، لأنه سمع هذا القول من بعض العلم فبنى على هذا القول، فمثل هذا لا نحكم بكفره، لا نقول إن فلان، نقول تارك الصلاة كافر، لكن فلان تارك الصلاة الذي تركها بناء على أنها معصية وأن ذنب عظيم وأنه مثلا وقع ونمع الى علمه ان فلان او ان اهل العلم في هذا البلد يفتون بعدم كفر ترك الصلاه فهذا يعامل بالنيه اعمال بالنيات. فلا نقول ان صومه باطل ولا نقول ان زوجته لا تحل له بل يعامل بما يعتقده ولانه مقلد لغيره. لكن ان علم وبلغه ذلك كفر ترك الصلاه فان يعامل معامله امثاله ممن يحكم بكفره لما ثبت الاخبار الصحيحه من كفر تارك الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل والشرك ترك الصلاه من تركها فقد كفر. وقال العهد الذي بيني وبينه الصلاه من تركها فقد كفر. بل فمن لم يكن له عهد فاشبه الكفار لان لا عهد له الذي لا عهد له يشبه الكفار بل ربما يكون من هو اشد من هذا يعني يشبه المحاربين لانه يكون مرتدا في مثل هذه الحال والمرتد اسوا حال من الكافر الاصل بل ربما يكون اسوا حال من الحربي لانه لا يقر على حال لا يقر على حال بعد علمه بذلك العهد بين الصفين بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه جعل تارك الصلاه في قسم المصلي في شرك وتارك في شرك اخر ولا حديث في هذا كثيره. فهذا هو الامر في هذه المساله هو ان نفصل في مثل هذا وفي غيرها من المسائل. ولهذا تاتي مسائل مثلا انسان يعتقد العمل بها ويرى ان العمل بها هو على هذا الوجه كمن لا يتوضا من اكل لحم الابل صلاته صحيحه وان كان القول الصحيح ان لحم الابل ينقض الوضوء. ولذا لو صلى انسان بقوم وهو اكل لحم الابل ويعتقد ان لحم الابل لا ينقض الوضوء والذين خلفه يعتقدون ان لحم الابل ينقض الوضوء هل يصلون خلفه ولا يصلون؟ لماذا لا يصلون؟ ما صحت صلاته نفسه صحت صلاته لغيره سلس البول اللي يصلي صح صلاته نعم. يعني هل يصلي يعني لو كان مثلا عندنا مثلا جماعه خمسه يعتقدون ان لحم الابل ينقضون وخمسه يعتقدون لا ينقضون في مكان واحد في بلديه صلوا جماعتين يعني نعم او صلوا جماعه واحده ولو كان احدهما يعتقد او نقول يتقدم من لم يقل يكون احوط لا شك. لكن لو وجد انه تقدم مثلا جئت وقد تقدم مثل هذا فإما أن تترك الصلاة وإما أن تصلي قل صلي والصحيح أنك تصلي خلفه أنك تصلي خلفه وتصح الصلاة يعني. ولها صور أخرى يقول عندنا في البلد يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وتقام الصلاة عندنا يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وتقام الصلاة بعد ربع ساعة وعند الشروع وعند الخروج من المسجد نجد ظلام ولا تطلع الفجر إلا بعد نصف ساعة تقنية وما حكم الصلاة؟ أولا يصعب أنك أن تحكم بأن الفجر لم يطلع وهذه مسألة وقع فيها كلام وينظر إن كنت أنت بين قوم يستعجلون تعلم أنهم يؤذنون قبل الفجر هذا قد يقع هذا لا يجوز حرام لأنه يمنع ما حل الله ويحل ما حرم الله أليس كذلك؟ الذي يؤذن قبل الفجر يحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله أليس كذلك؟ لأنه يمنع الناس من الأكل من تناول الطعام والشراب والفجر لم يطلع ويوجب عليهم الصلاة قبل طلوع الفجر والصلاة قبل طلوع الفجر لا تحرم لا تجوز يعني صلاة الفجر لا يجوز ولا تصح بل ليست بصلاة صلاة الفجر هذا لا يجوز. فإذا كان على هذا يعني ما ذكر هو الواقع فهذا لا شك لا يجوز. لكن إذا كان الأمر مثل ما يقع في بعض البلاد أنهم يقولون نحن الفجر عندنا متقدم وربما يدعى هذا الشيء مثل ما يدعى في بعض التقاويل هذا فيه نظر وقع اختلاف لبس لسنوات في هذه البلاد وغيرها، ثم يعني تبين أن الأمر مبالغ فيه، وأن هذه التقاويم يعني متقاربة، وأن تأخرهم يكون شيء أو التقدم شيء يسير جدا قد لا يتحقق منهم. وأيضا الذين وضعوا مثل هذه التقاويم فإنها جهات لها معرفة بالمنازل، وكذلك جهات شرعية من جهة معرفة الواقع الشرعي لهذه المواقيت. فلهذا يعني حصل شيء لبس والاضطراب، ووقع لبعض الناس أنه ربما صلى الصلاة مرتين، ووقع لبعض النساء في بيوتهم. والأولى مثل هذه الأمور ألا تثار ولا يتكلم بها أمام الناس، ثم تبين أن الواقع يعني أن الأمر أيسر مما صور، على وأن التوقيت ليس على ما ذكر. ثم أيضا نقول إن من بنى على وقت هو الله بالحال، ثم جاء من يقول إن الوقت خلاف، تبقى على الأصل حتى تنقل عنه بيقين، حتى تنقل عنه بيقين، هو لا يضره في هذه الحال، لا يضره في هذه الحال، حتى لو هرم أنه بنفس الأمر، بنفس الأمر كانت الصلاة خارج الوقت، فإنه اجتهد، اجتهد ولا يضره إن شاء الله، لأنه أيضا على قول صحيح، على قول صحيح لو أن إنسان صلى الفجر قبل وقتها اليوم مدة سنة مثلا، ثم صلاها السنة الثانية في نفس الوقت سنة كاملة، فإنك في الحقيقة حينما تصلي الصلاة في خارج وقتها ثم تصلي الصلاة الثانية خارج وقتها، فإن هذه الصلاة تعتبر قضاء لتلك الصلاة، ولو والصلاة القضاء تصلى خارج الوقت، تصلى متى ما تذكرتها، من نام عن صلاة نسيها ونسيها يصلي ذكرها. ولو أن إنسان عليه صلوات كثيرة يصليها في أي وقت، ولهذا نص الشافعية على أنه لو تقدم مدة طويلة مثلا صلاة الفجر أو صلاة الظهر صلى سنة قبل الوقت فإنه لا يقضي إلا صلاة واحدة وهي الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، وما بعدها من الصلوات إن الصلاة الثانية تكون قضاء للتي قبلها، والثالثة قضاء للثانية، والثالثة للرابع، وهكذا. وعلى هذا لا يلزمه إلا قضاء صلاة واحدة، صلاة واحدة. وهذا قول لو فرض أن هذا القول صحيح فإنه مخرج وجيد، ويراعى الخلاف في مثل هذه المسائل عند حلول النازلة، وحلول النوازل يكون عند وجود المشقة والضرورة. فكيف إذا كان الأمر ليس يبين ولا ظاهر لمثل هذه المسائل؟ لكن ما ذكر السائل عليه أن يحتار وينظر، فإذا كان أمر كما ذكر وأن هؤلاء يتقدمون في الصلاة خارج الوقت فإن هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة، وهل تقع نفل أو غير نفل هذا موضع خلاف. يقول تغرب الشمس في بلدنا ولا يؤذن مؤذن إلا بعد 5 دقائق، هل أفطر على الغروب وأنتظر المؤذن؟ وإن أفطرت هل يكون فتنة وخروج عن جماعة المسلمين؟ هذا إن كان أن التأخير مثل ما ذكر بعد غروب الشمس هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل هنا وأدبر النهار هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصلاة، فلا يجوز التأخير، هذا خلاف السنة. سبق ذكر الأخبار في هذا الباب بالتعجيل بالفطر، لكن إذا كان هؤلاء يتأخرون عمدا والجماعة متفقون مع على ذلك، وأنت لو خالفتهم ربما ترتب على ذلك فتنة كما ذكرت وشر قد تتضرر، في هذه الحالة تنوي الفطر أنت، إن أمكنك أن تفطر بالفعل لكن تنوي الفطر حينما تغرب الشمس تنوي الفطر، ومن نوى الفطر فقد أفطر. لو أن إنسان نوى الفطر ذهب يريد إلى محل الطعام ثلاجة ومطبخ لأجل جزم بالفطر لكن لم يجد شيئا يأكل، حكم صومه نعم من نوى الفطرة أفضل، هذا الصحيح، من نوى الفطرة أفضل، هذا هو الصحيح. فلهذا يجب عليه يعني لا يجوز الفطر أن يفطر في مثل هذا الوقت، لا يجوز له أن ينوي الفطرة في مثل هذا الوقت لأنه يكون مفطرا بذلك. فإذا كان الأمر كما ذكر، فالواجب عليك أن تنوي الفطر، الواجب عليك أن تنوي الفطر ثم بعد ذلك توافقهم. وإن كان الأمر لا أيسر عليك تبين لهم السنة وأن هذا هو الواجب عليهم وأن لا يجوز التأخير وتذكر لهم شيئا من ذلك. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سائل له ابنة مريضة مرضا مزمنا، فهل يفدي عنها أم ينتظر؟ شفاءها لتصوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نقول إذا كانت الابنة المريضة هذه مرضها يرجى ظهوره، إذا كان مرضها يرجى ظهوره، في هذه الحال تنتظر لأنها كسائر المرضى. والنبي والله عليه يقول من كان منكم مريضا على سفر فعدة أيام، فالمريض يفطر ثم يقضي بعد ذلك. أما إذا كان المرض تقرر مثلا أنه مزمن تقرير الطبيب الثقة أو معروف من أمراض المزمنة وأن لا تشفى منه في الغالب، في هذه الحال الذي يرى الله أعلم أنه لا بأس أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين لكل مسكين نصف صاع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.